ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمتم مساء. طيب. من يحفظ هذه القصيدة؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جيد. طيب، على كل، هذه الورقة للذكور وهذه ورقة الأخوات. من سيحفظ هذه القصيدة إن شاء الله يكتب اسمه، وبالنسبة للذكور أنا أسمع القصيدة لهم، يعني ينشدوني إياها إن شاء الله، ومن كان من الأخوات ينشد إن شاء الله أستاذة أم علي، أم ليلى، أم ليلى. نعم. لا، الحد إلى أن ننتهي من القصيدة. نعم، إلى أن ننتهي من القصيدة. من أراد أن يحفظ هذه القصيدة إن شاء الله تعالى أنا أنصح بحفظها جدا. هذه القصيدة مميزة جدا وتربي الذوق والأخلاق وكل شيء، أنصح كثيرا بحفظها. فمن أراد أن يحفظها وأن يلتزم بذلك يكتب اسمه في الورقة. طيب، الأجواء هنا ليست مريحة، لازم هناك حركة كثير. طيب، من أراد أن يحفظها إن شاء الله يكتب اسمه. إذا كتب اسمه أنه سيحفظها سيسأل. سيسأل. نعم. بالنسبة للذكور يعني ينشدون إياها إن شاء الله تعالى، يسمعونها علي، وبالنسبة للإناث يتلونها على أختنا الأستاذة أم ليلى إن شاء الله. نعم. لا لا، للجودة لينا، لا لا، تجنبا لأي شيء. لا عادي، هذا لا يختلف كثيرا عن تسميع القرآن عن هذا المجلس بكل وضوح، لكن عدم الخلطة بقدر الإمكان أفضل. نعم. طيب، الذين درسوا أصول نقد الشعر، الذين درسوا أصول نقد الشعر في سلسلة التفصيل أو كما سميت هنا أصول التذوق أو تذوق الشعر، هل لاحظوا فرقا في فهمهم في شرحنا لهذه القصيدة؟ من درس أصول نقد الشعر هنا؟ لاحظتم فرقا؟ أن كل شيء في النقد يوضع في مكانه، ولما تركت مواضع للنقد في عمود الشعر السبعة، عناصر عمود الشعر السبعة، كان واضحا أنني تركت كذا أو تركت كذا، لما لم أتكلم على قضية المشاكلة للألفاظ في كل بيت، لم أتكلم على التحام أجزاء النظم، لم أتكلم على اقتضاء اللفظ والمعنى للقافية، لكن كل عناصر الشعر أو النقد المعروفة كانت متحققة ومعروفة ورأيناها على الأقل في الأبيات الأولى. نعم. طيب، أكتب هنا سريعا عناصر عمود الشعر من باب التذكير، ومن باب أن من يعني من له فهم وقاد سيستطيع أن يلتقط منها أشياء. عناصر عمود الشعر، أولا شرف المعنى، شرف المعنى، والثاني جزالة اللفظ، والثالث مشاكلة الألفاظ، للمعاني مع شدة اقتضاء القافية، العبارة طويلة فأنا أرسم سهما وأكتب القافية، مع شدة اقتضائهما للقافية، وهذه مشاكلة. نعم. والملاحمة، التلاحم والتلاؤم. نعم. التلاحم بين أجزاء النظم، مع تخير لذيذ الوزن، ثم الإصابة في الوصف، والمقاربة في التشبيه، وأخيرا مناسبة المستعار للمستعار له. هذا هو عمود الشعر كما استقر عليه الحال عند المرزوقي. شرف المعنى، شرف المعنى الذي هو شرف المعنى وصحته. شرف المعنى وصحته يعني لابد أن يكون المعنى صحيحا، كما ضربنا المثال في درس البلاغة بالبيت الذي لأبي ذؤيب الهذلي فيه في الفرس. نعم هذا لا، هذا لا يصح. نعم نعم. طيب، وكذلك بشار بن برد خطأ بشار خطأ كثير عزة في أي بيت حينما قال ماذا؟ لا لا لا، ما أول بيت؟ الشطر الثاني قال كأن عظامها إذا قامت لمشيتها تثنت، هذا بيت البشار. طب ما بيت كثير الذي انتقد؟ كأنها ما أول بيت؟ ما أول بيت من يذكر؟ نعم نعم. إذا يقول فيه إذا غمزوها بالأكف تلينوا، كأن عظاء إذا غمزوها بالأكف تلينوا، هو جعلها عصا خيزرانة. فقال بشار والله لو جعلها عصا زبد لأخطأ، فكان قد أخطأ. لماذا؟ أنها عصا في النهاية، عصا، والعصا يعني نحيفة جدا، ثم هي في الداخل، ثم هي في الداخل أو في الناحية في من الخارج صلبة، فلا تنبئ عن المرأة من الخارج. فقال ألا قال مثل ما قلت، هذا بشار بن برد جاء بعد كثير، قال ألا قال مثل ما قلت، إذا قامت لمشيتها تثنت كأن عظامها من خيزران. العظام هي من خيزران، هذا يصح. أما وصف المرأة من حيث نفسها بالخيزران، لا، أولا نحيفة، ثانيا صلبة من الخارج، فهذا يعني لا يشفع لها اللين الذي في الخيزران. فقال لو جعلها، لذلك قال ماذا قال بشار؟ قال والله لو جعلها عصا زبد لكان قد أساء، عصا في النهاية. نعم. طيب، شرف المعنى يتحقق بثلاثة أشياء: النظم الفائق، النظم الفائق، هذا النظم الذي نقف عليه من علم المعاني، هذا الذي وضع فيه عبد القاهر كتابه دلائل الإعجاز، هذا ما نفعله في تحليل النص الآن، والإبداع ومراعاة المقام. يعني فلنفرض أنه قال كلاما بنظم فائق وأبدع فيه، ولكن المقام فاسد. تذكر بيت الأعرابي؟ تذكرون هذا الأعرابي الذي كلام علمي جدا، هذا الأعرابي الذي قال أراد أن يغازل المرأة فقال وما نلت منها مأثما غير أنني إذا هي بالت بلت حيث تبول. هذا أعرابي هو يشك حيوان صحراوي يعني ثقافة، لكن طبعا هذا مزح بقطع النظر. هذا البيت فاسد، لماذا؟ هل من جهة عدم الإبداع؟ هو مبدع، مبدع جدا. ماذا؟ المعنى ليس جيدا. لا لا، هذا الحكم من الخارج لا يصلح. لماذا المعنى ليس جيدا؟ هذا الشاعر طعن من هذه الجهة، لكن على التفصيل النظم فائق. وما نلت منها مأثما غير أنني إذا هي بالت بلت حيث تبول، لأن النظم فائق جدا. الإبداع مبدع لا شك أنه أبدع، ولكن أن يأتي بذلك في الغزل ليس مراعي. هذا هو، انظر ماذا كيف أنزل نفسه، وكيف أنزل أو أين أنزل نفسه، وأين أنزل المتغزل بها، أنزلها منزلة سخيفة جدا يعني، فلم يراعي المقام. طب تقول لا هو فاسد من لا لا، ليس فاسدا من بابه، بدليل لو أنك جئت بنفس هذا البيت أو بمعناه وبألفاظه، حتى لو غيرت الوزن أو القافية، جئت بنفسه هو وجئت به في قصيدة تطعن بها في هذا الشاعر، تذمه بها، اختلف السياق، يصح أو لا يصح؟ يصح، وأنت تتشفى فيه. أنت ما الذي نفرك من هذا المعنى؟ أنه يقوله بغزل. هذا ما أنت لم تشعره وأنت تحلل، تقول المعنى فاسد. لا، فاسد لماذا؟ لأنك في سياق غزل. لو أتى بنفس هذا المعنى في سياق هجو هذا الأعرابي وسب هذا الأعرابي وقتل هذا الأعرابي وضرب هذا الأعرابي الذي قال هذا البيت وأساء للشعراء، لكان البيت جميلا جدا. نعم نحن نسخر منه، ولهذا تلك إذن قسمة ضيزة ليست فاسدة في القرآن، ليست ثقيلة. لماذا؟ لأن ضيزة هو فعلك في الحقيقة، فعل الذي أنكر، والقرآن يعبر عن هذا الفعل. كذلك هذا البيت إذا جئت به في قصيدة الأهجو العربي أعبر عن صنيعك السخيف، هذا هو. واضح؟ نعم. وجزالة الألفاظ باختصار، طبعا كل هذا جزالة الألفاظ هي ألا، طبعا هذا ليس لمن درس، هذا فقط محاولة لمساعدة لمن لم يدرس. جزالة الألفاظ هي ألا تعلو باللفظ إلى الوحشي وألا تنزل به إلى المبتذل. ما ضابطها الذي نص عليه كما نص عليه بشر بن المعتبر في صحيفته؟ لا، ما كيف يعني؟ لا، وصف اللفظ، ما وصف اللفظ؟ ألا يعلو على أفهام الناس وألا ينزل إلى ألسنتهم، يعني ألا يعني المتنبي. ألفاظه جزلة جدا. لماذا؟ لأنه يفهم من كل الناس، ولكن في نفس الوقت ألفاظه لا تجري على ألسنة الناس، يعني الناس لا يستعملونها. وأنا ضربت مثلا ببيت استخرجته من ديوان عمر، أنا أراه ليس جزلا، أراه مبتذلا، وهو الذي يقول فيه وأرى جمالك فوق كل جميلة وجمال وجهك يخطف الأبصار، يعني في عملت إيه؟ يعني جميلة وجمالك، أنا شخص لو قال البقال يعني أصدق، يعني مع أني بحب عمر لكن هذا بيت سخيف. وأرى جمالك فوق كل جميلة ها وجمال وجهك ها يخطف الأبصار، يا المعنى مبتذل والنص مبتذل ولا إبداع ولا شيء، كله راح. واضح؟ نعم. فالجزالة هنا ليست الجزالة التي تذكر في مشاكلة الألفاظ للمعاني، لأن مشاكلة الألفاظ للمعاني تأتي على مذهبين رئيسيين: الألفاظ الجزلة بمعنى الفخمة هنا وليست بمعنى الفصيحة، بمعنى الفخمة الثخينة، ألفاظ المعبأة كما قال الشيخ عبد الرحمن الثقاف، التي تملأ الفم، ألفاظ تملأ، هناك بيت يملأ الفم، شعر المتنبي يملأ الفم، شعر الزهير يملأ الفم، شعر أوس بن حجر يملأ الفم على فخام، لكن أكثر أبيات تملأ الفم الشعراء العباسيين، مثل المتنبي وأبو تمام يملأ الفم جدا، حتى ربما اختنقت منه من شدة ملء الفم. يعني المتنبي حينما يقول الأبيات التي قلناها الآن في درس البلاغة، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وهذا يملأ الفم، يعني الألفاظ فخمة وعالية وكذا وكذا. هذا يمثلون له تظرفا ببيت لجميل بثينة حينما يقول ألا أيها النوام ويحكم هبوا، الشطر يملأ الفم، صح؟ لاحظتم الألفاظ؟ ألا أيها النوام ويحكم هبوا أسائلكم هل يقتل الرجل الحب؟ الآخر ينساب من الفم، أما الأول فلماذا أعيب هذا البيت؟ أنت في أي مقام الآن؟ هذا مقام وهذا مقام. الأول مقام الفخر والحماسة والشجاعة والمدح وكذا للعظماء وكذا، أما الآخر فمقام الغزل ومقام عمر بن أبي ربيعة، يعني لا يكاد ألا يكون له بيت يملأ الفم. لماذا؟ هو له قصيدة قصيدتان فخر فيهما جدا جدا وملأ الفم فعلا، لكن بعد ذلك في كل ديوانه لم يفعل، لكن علمت من هاتين القصيدتين أنه يستطيع أن يملأ الفم. فهمتم؟ هذا هو مشاكلة الألفاظ للمعاني، والمراد من المعاني الأغراض التي أتت عليها القصيدة، وليس المعاني المفردة في اللفظة. اللفظة هي ومعناها شيء واحد، لكن الباب الذي تأتي عليها القصيدة مع شدة اقتضاء القافية، يعني وأنت تعمل في البيت تنظر أغلقت. أنا للأسف هذا سأدمه وقت كثير هذا الكلام. طيب لماذا قالوا هنا القافية؟ لا ارجعوا إلى السلسلة، لا أستطيع أن أشرح الآن، الكلام طويل كثير. والتلاحم بين أجزاء النظم مع تخير من لذيذ الوزن، هذا نصفه هو ما تكلمنا عنه في فصاحة الكلام، ألا تتعثر ولا تتنفر الكلمات. التلاحم بين، كما قال الجاحظ، قال أن تقول الكلام كأنه أفرغ إفراغا واحدا، سلسلة واحدة. نعم. الإصابة في الوصف، إذا وصفت شيئا، ما الفرق بينها وبين الخطأ في المعنى؟ يخلطون، يقولون الخطأ في المعنى هو عدم الإصابة في الوصف، خطأ. الخطأ في المعنى أن تخطئ في نفس المعنى، مثل ماذا؟ مثل بيت أبي ذؤيب، أن تخطئ في نفس المعنى. أنت ظننت أصلا أن جمال الخيل في سمنه، وهذا خطأ. والهذليون لم يكونوا أهل خيل، كانوا أهل إبل، واضح؟ لكن لم يكونوا أهل خيل، فظن أنه طبعا على عدم التأويل على المنتشر. لا يغضب منا الدكتور حاتم، يعني يقول إنه هو تكلم معي في البيت على التأويل، لكن هذا مثال يمثل به. نعم، فأنت أخطأت أصلا في وصف، يعني أخطأت أصلا في نقل الكلام عن الفرس، المعنى نفسه خطأ. أما الإصابة في الوصف فهو أن تصف شيئا فينتقل الكلام غير مؤديا للموصوف. يعني أنت لم تخطئ في الوصف، لم تخطئ في أصل المعنى، وإنما أخطأت في الوصف، كان التقصير في النقل. أردت أن تصف الفرس بقوته وأنت تراه وتعرف ميزته، لكن لم تستطع. بخلاف الأول شرف المعنى وصحته، أنت رأيت الفرس خطأ أصلا. فهمتم الفرق؟ نعم. المقاربة في التشبيه، المقصود أن يكون وجه الشبه مناسبا ومتحققا ظاهرا في المشبه والمشبه به، ليس مقاربة بين الطرفين، الطرفين قد يكون بينهما المكان بعيد جدا. يعني مثلا حينما قال امرؤ القيس: درير كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط موصل. الذين درسوا من قبل يعرفون تفسير هذا البيت، البيتان الصورتان بعيدتان جدا، ولكن الذي خلص إليه من وجه الشبه متحقق بقوة في الاثنين، واضح؟ مناسبة المستعار للمستعار له نفس الكلام، لما قلنا هنا مناسبة وقلنا هنا مقاربة. قلنا مقاربة لأن طرفي التشبيه موجودان، وقلنا هنا مناسبة لأن أحد الطرفين يتلاشى وهو المشبه. نعم. طيب، ما الذي نفعله هنا؟ نحن أكثر ما نركز عليه في العمل. طيب جميل، ممكن هذا مجلس شراب. نعم، جزاكم الله خيرا. عندنا النظم الفائق أكثر العمل ينصب هنا، حيث الوقت والتحليل وكذا، على الأقل في القصيدة الرائية التي نحن نحللها الآن، واضح؟ الجزالة سهل أن يقف عليها، وكذلك المشاكلة والتلاحم، لأنها أمور حسية. الفصاحة، تذكرون قلنا الفصاحة هذه أمور حسية. نعم. طيب، ونحن نحلل في النظم هنا، وقفت بكم على قضية الترميز. ما علاقة الترميز بالنظم؟ لا شيء، هذه علاقة فهم ليس أكثر. يعني أبو فراس يذكر المرأة يتغزل بها ويريد من؟ سيف الدولة. طيب، هذا الترميز ما موقعه في النظم؟ لا شيء، فقط أحتاج إلى أن أعرف من يكلم، لأنني سأنزل الكلام والتركيب والحال الذي هو الحال الذي درسناه في البلاغة، سأطابق الحال على أنه لسيف الدولة وليس لامرأة. فهمتم الكلام؟ ولهذا لابد أن أفهم كما يقول حازم القرطاجني، لابد أن أفهم هذا المنزع أولا. الشاعر من أي منزع ينزع في الحكم في الكلام؟ ينطلق من أي مكان في الكلام؟ إذا افترضت، وهذا أنا انتهيت إليه في الأخير، لكن ولم يقله، لم أتفرد به، قاله غير كذلك، لكن لم أخذ حقه في البيان. إذا افترضت أن سيف الدولة هو المخاطب لأبي فراس، سأراقب هذا ولن أحكم جودة الكلام التي يوقف عليها بالتوافق بين تحركات محتويات علم المعاني، يعني تقليب وجوه الكلام على حسب مقتضى الحال. سأنظر في مقتضى الحال على أنه لسيف الدولة الكلام، وليس أنه امرأة يتغزل بها. فعلت هذا مع معلقة امرئ القيس، ولكن معلقة امرئ القيس وهشام القيس عموما لا أقطع فيه بشيء إلى الآن لشدة تعقيده، حينما قال: قتى نبكي من ذكرى حبيب ومنزله بسقط اللواء بين الدخول في حمل. بعد ذلك ماذا قال؟ قال لا لا لا، بعد ذلك أيضا: كدينك من أمي، وفي رواية كدأبك، كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسالي، وبعد ذلك عنيزة، ثم فاطمة، ثم نحر الناقة للعذارة، كل هذا مذكور، بيضة الخدر، كل هذا في قصيدة واحدة. فكيف قف نبكي من ذكرى حبيب؟ من الحبيب؟ من الحبيب؟ إذن لو فهمت أن هذه قصيدة غزلية سقطت، الكلام هنا لم يراعي المقام، حتى وإن أتيت بالنظم الفائق إن لم يراعي المقام. أم الحويرث وفاطمة وبيضة الخدر وعنيزة والعذارة وقف نبكي من ذكرى حبيب، هل هو كوقوف المجنون على الديار؟ ما الفرق بينهما؟ فهمت امرأة القيس أولا من الحبيب، يبكي على ماض، والحبيب كاسم الجنس للكل كل حبيب يعني، لأنه يبكي على الماضي. طيب لو كان يبكي على الحاضر، لو كان يبكي على الحاضر وذكر كل هذه الأسماء وقال قفا نبكي من ذكرى حبيب، هل يصلح؟ لا يصلح. إذا كان يذكر بعد ذلك كل هذه الأسماء، لا، هنا حبيب لابد أن تكون شخصا معينا. أما أن يكون الاسم جنس أو يكون يعني يشمل كل من تغزل بها أو كذا أو كذا، هذا لا يصلح. تمام. طيب الترميز الذي يأتي به أبو فراس هنا أؤكد عليه، الذي أنتهيت عليه هو أن الكلام لسيف الدولة، وهذا أسهل ما يتوصل به، ليس اكتشافا بالمناسبة، هو أسهل ما يتوصل به إلى أو يتوصل به في تفسير شارع أبي فراس. أولا البيئة هي رسائل تخرج منه إليه، وسنقف عند أبيات إن شاء الله تعالى أقول لكم هل تصلح هذه أن يرسل بها إلى سيف الدولة من السجن إذ لم يكن يقصده هو، فهمتم؟ لكن ما نوع الترميز هنا؟ الترميز هنا فني. أختنا في المرة الماضية في المجلس الأول قالت هناك بعض الدكاترة يقول الجاهليون لا يرمزون لأجل أنهم لا يخافون من التصريح، يعني هم يصرحون ويفحشون عادي ولا يرمزون، بخلاف الذي يخاف من حدود أو يخاف من تعزير أو يخاف من كذا يعني مجنون ليلى مثلا الحاكم أهدر دمه، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافية في المؤنسة. نعم. فتقول البعض يقول الجاهليون لا يرمزون، أنا أخذت أفكر من حينها في هذا الأمر، ما الفرق؟ أردت أن أعطي لها جوابا. بالمناسبة أنا بالنسبة إلي تفكيري بطيء ليس سريعا لكنه عميق، يعني إذا أخذت وقتي أتعمق، لكن في المجلس الحوار السريع أنا لا أحبه. لماذا؟ لأنني بطيء حتى في القراءة، حتى أنا فاشل في قراءة الروايات، أنا يقرؤون سريعا، أنا أعتاد الشعر هذا حياتي أعيشه، أدخل في اللفظ ولا ولا ولا أمل من أن أمكث يوما ويومين في بيت شعر واحد أو شهور إذا ظللت فيه وأعاوده مرة بعد مرة، فقراءتي بطيئة متعمقة رأسيا. فكذلك هنا لما سألتني قالت لا يرمزون لكذا، قلت لها الترميز المقصود هو ترميز البيان، وهذا صحيح، لكن أردت أن أبين الأمر أكثر. فتكشف لي هناك نوعان من الترميز، هناك ترميز فني هو الذي فعله أبو فراس، هذا ترميز فني، يعني هل هو الذي يسمى المعادل الموضوعي الذي تكلموا عنه أصحاب دار العلوم يعرفون المعادل الموضوعي، يعني يحدث قصة الفن كما يقول تيس إليوت، يقول الفن ليس هو أن تعبر عن شعورك وعن محبتك، بل أن تصنع قصة يفهم منها هذا، ولهذا أسقط بعض أعمال شكسبير وهذه الأشياء. هذا على حسب ما فهمته ولا قرأته عابرا، ربما أكون قد فهمته خطأ، يعني لم أعرف مذهب الرجل إليوت كيف هو، لكن على ما فهمته يعني. المهم أنني أضرب مثلا بهذا الأمر، ماذا فعل حينما أراد أبو فراس أن يدلل على حبه لسيف الدولة وعلى كذا؟ أخذ عناصر قصته مع سيف الدولة وصنع في مقابلها عناصر أخرى، يعني هناك انتقال، هذا الثاني غير مقصود بالذات، هو يقصد هذا وصنع هذا، هذا هو الذي يدخل فيه أحيانا الهروب، وهذا يفعله الروائيون، يفضل يتكلم ويقلب بالدنيا، تيجي تكلمه لك دي رواية، دان براون في دافنشي أسائل المسيحية وكذا وكذا، دي رواية يا جماعة، يعني قائمة على الكذب والقانون بيحمي، يعني أسائل أصحاب الرب وكذا وكذا، صح؟ وطلعهم قتلة ومخططين ومش عارفين، لكن حينما أرادوا محاكمته في أن يعني سألوه في هذا، لا أنت ليس محاكمة، أنا أعرف أنهم حينما سألوه لا أنا روائي يعني، وهذا كله صنع الخيال، لكن طبعا هو يريد أن يصنع شيئا، كذلك أبو فراس هنا فعل، ولكن هذا يكون منه، ولكن ليس المقصود منه الهروب، المقصود منه البيان، وهذا له وجود في الجاهليين، فعله عمرو بن كلثوم في معلقته، وأنا أكاد أجزم أنها ترمزية على نفس هذا المذهب. تقرأ القصة، كان عمرو بن هند يميل إلى التغلبيين، وكان يتخذ عمرو بن كلثوم صديقا، ثم وقعت أحداث، طبعا قصة مشوشة، وكذلك التغلب وبكر نفس المشكلة، أيضا أخبار التاريخية في الجاهلية ضعيفة، والاعتماد على الشعر كثير. نعم، ثم الشعر تجد الانتحال وتغير ترتيب الأبيات، يعني دمار. هذا الشعر سلس جدا، شعر العباسي والقصة، رجل معك أمامك وتعرف القصة مدونة لك، ويرويها شيخ ابن خلويه، وهو الذي نقل لك شعره الذي أرسل إليه، القصة الأمر مبسوط لك، يعني يقول لك تحرك فقط. نعم، في شيء خالص، لكن عند الجاهليين القصص يعني مشوشة كثيرا. لكن الذي ذكر في هذه القصة أن عمرو بن هند كان يميل إلى بني تغلب وإلى عمرو بن كلثوم، وقعت أحداث وكذا، البعض يعلقها على القصيدة، كان يبدو أن الأمر أكبر من ذلك، قصيدة الحارث بن حلزة، وحكم للحارث بن حلزة، ووقعت وحشة بينه وبين عمرو بن هند، ويقولون كان عمرو بن هند نصيره في الحروب وكذا، وكان يقف معه، وكان بينهما ولاء إلى آخر هذا الكلام، وكان ينتصر بالتغلبيين كثيرا. فماذا يقول بعد كل هذه القصة؟ ماذا يقول عمرو بن كلثوم في قصيدته؟ قفي قبل التفرق يا ضعينة، ضعينة المرأة، قفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرين بيوم كريهة الحرب، بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين، يعني لقرب البين، قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة. هذه الضعينة عمرو بن كلثوم، فهمتم هذا؟ كذلك معلقة الحارث بن حلزة، أذنتنا ببينها أسماء واللوم الذي فيه أسماء، هذه بني تغلب الذين قيلت القصيدة في خصومتهم. طبق القصة والأحداث وما عند عمرو بن كلثوم وما عند الحارث بن حلزة التي قيلت في نفس الموقف أو في نفس الحدث، طبق هذا الأمر، تجد أن أسماء التي أذنت ببينها هي هم بني تغلب. أكمل القصيدة، استمع إلى شرح، بينت كل هذا إن شاء الله، واضح؟ هذا نوع من الترميز، ينقل العناصر إلى عناصر أخرى، حتى يقول عمرو بن كلثوم يذكر الماضي الذي كان بينه، المحبة التي كانت بينه وبين عمرو بن هند، حينما يقول تريك إذا دخلت على خلاء، يعني هناك ود بيننا، وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطان أدمى أبكر تربعت الأجارع والمتون وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين. يقول كنت مخصوصا بها جدا، فما الذي جرى؟ قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة. واضح؟ تصريح، هذا تصريح، وهنا سيد تصريح، وفي شعر شعر أبي فراس يوجد تصريح، ولكن مساحات التصريح وكذا تتوقف على نوع القصيدة. هو عمل نوع من أنواع الترميز في الجزء العاطفي، ولكن هو تمام، هو تجاه رجل، هو مش عايز يبين إن أنا ما يعني تأذن من اللي إحنا اتفقنا، وإن أنا مش عايز أوضح ده بشكل، يعني ما علاقة هذه المقدمة بالقصيدة؟ أنا مع حضرتك إن هي ليه؟ خلاص، لا، هذا تفسير آخر. هو التصريح بعد ذلك يكون بنقاط أخرى، ولكن هنا ما فائدة هذا الترميز؟ إعلاء الشعور كمثال، هو يأتي به على أنه مثال، واضح؟ هذا المثال، المحبة تظهر بين الرجل والأنثى، والاختصاص تظهر بين الرجل والأنثى أكثر مما يظهر بينه، ولهذا بهذا يعترض على كلام الدكتور حينما قال لا يرمزون لأنهم لا يخافون، ليس شرطا، هذا من أغراض الترميز، لكن ربما رمز لأنه في الرمز سيكون أعلى، يرحمكم الله، ربما يرمز لأنه في الترميز سيكون أعلى وأبين، هذا ما يجري هنا، وهذا ما جرى في معلقة عمرو بن كلثوم. هذا نوع من الترميز، نقول ترميز فني، هو ينقل الصور، وأنا أعلم أن له اسم في المنشغل بالأداب المعاصر، له اسم أنا لا أستحضره، ترميز، ربما المعادل الموضوعي، لا أعرف، ربما أنا لا أذكر، لم أهتم يعني بالاصطلاح العصري. نعم، نقل العناصر وصنع لها عناصر أخرى، فصارت العناصر الأخرى، صارت العناصر الأخرى ليست مطلوبة لذاتها، وإنما لدلالة على شيء آخر. هناك نوع آخر من الترميز، وهو الذي قلت عنه الترميز أولا، من نفسي أولا من قبل، بمناسبة أنا حينما قررت أن أقرأ كتب النقد المعاصرة وكذا وجدت اختلافا في المصطلحات وضعفا في التفكير كثير وهذا بكلمة وذاك بكلمة، فقلت لا أنا سأقف على الشعر نفسه ولتذهب المصطلحات إلى الجحيم. المصطلحات هي اسميها زي تسميها، يقول أسميها تعبير بتعبير لغوي انشئ مصطلح، المصطلحات كلها وترجمات عقيمة ميتة أصلا، ترجمات خطأ كأنه خلاص لابد أن أترجم للمستشرق، لابد أن أترجم لهذا الشخص، ترجمة عقيمة أساسا، ترجمة ميتة لا تعبر. نعم، حتى قالوا إن المعادل الموضوعي ترجمة خطأ، المقصود المعادل المحسوس، يعني شيء في نفسك أنت تظهره في مشهد تصوير بياني فصار الموضوعي، وهو مقصود العضوي مثلا يعني أو القصصي أو المحسوس المرئي الملموس. فشوف معادل موضوعي يعني يصير موضوع وموضوع، ترجمة أفسدت تماما. نعم، هناك تلميذ آخر وقفت عليه أولا في شعر امرئ القيس، لا ينقد الأحداث ولا يريد أن يدلل بهذا على معاني أخرى، يعني هذه المعاني التي يقولها مقصودة لذاتها ولكن لها عمق رأسي في الكلام، لها عمق رأسي يأتي على ذلك أغلب المعلقة. المعلقة وقف فيها على الطلل ثم ذكر فيها حاله مع عنيزة وبيضة الخدر والعذارة، ثم فجأة وقد أغتدي والطير في وكناتها وكذا، والفرس وترى فرسا قويا يجري، حتى حينما عقر للعذارة مطيته ماذا قال؟ ويوم عقرت للعذارة مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل، يعني هو ضربها وعقرها فلما أرادوا أن يرتحلوا ليست معه مطية ليست معه ناقة، فماذا فعلنا النسوة الفتيات؟ تحملنا شيء أشياءه على النوق على المطايا. فيقول فيا عجبا من رحلها، أو في رواية لرحلها المتحمل، وفي رواية كورها، كلها بمعنى واحد الهودج، يعني محتويات أو هذا الرحل محتويات هذا المركب. فيقول فيا عجبا، يعجب من ماذا؟ من جمال الأشياء المتحملة. يقول أنا كذلك مركبي ليس كأي مركب مزركش وكذا وكذا وكذا. ولما وصف المرأة التي خرج بها بيضة الخدر كيف وصفها؟ لم يفحش في بيت واحد، حتى البيت التي فهمت خطأ أنه أفحش واستدار لها وكذا أو استدارت لابنها وكذا، هذا أيضا ليس فيه فحش، لكن ليس هذا موضعه يعني. لكن ماذا فعل؟ أخذ يظهر جدا ملوكية هذه الفتاة، وحينما قال لك ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزتي، يعني عايز ايه؟ ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزتي، كل شيء بيطلع فوق، كل شيء بيروح على الأعلى صح؟ كل شيء. ولما وصف الفرس ولما وصف الناقة ويوم عقرت لعذارة مطيتي فيعجب من رحلة متحملة، ويظل العذارة، قال يظل العذارة يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتلي، وصف طبقة الدهن في بطنها أو في لحمها كطبقات الحرير، مما يدل على جودة هذه الناقة على تغذيتها وكذا. ماذا تريد؟ ولما وصف الفرس كجلمود صخر حطه السيل من علي وهيكلي ضخم، يعني ليس هكذا ضعيف لا وقوي، ويفعل كذا وشعره كثيف يزل عن حال متنه وكذا، وهو فرس يعني يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل، يعني ركب مطور ركب محرك نفاس يعني. ولما أراد أن يصيد ماذا حدث؟ يقول قبل هذا ماذا فعل؟ وبات عليه سرجه ولجامه، وبات بعيني قائما غير مرسلي، فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المذيل. فماذا قلت؟ فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي. أدبرنا، إذن ما أقرب الهادي، ما أقرب القطيع إليه أو السرب إليه؟ الأواخر صح. فماذا يقول؟ فألحقنا بالهاديات، الهاديات هي السابقات في القطيع أو في السرب التي تقود هذا السرب، واضح؟ فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيل، في صرة لم تزيل يعني لم تتفرق لم تشعر به من سرعته. بعد ذلك يقول كأن دماء الهاديات بنحره، يعني هو ترك كل القطيع في الخلف، لم يفعل كأي مفترس يريد أن يصيد يصطاد من الضعيف الواقع المتخلف في الخلف، لا هو ذهب إلى الرؤوس. ثم كأن دماء الهاديات، تلاحظون الرابطة بين كل هذه الأشياء؟ كله يصعد بك إلى كيف كنت وكيف آل أمري. كل هذا يقصده لنفسه ليس ترميزا، يعني هو يتأثر به ولكن تبحث عن شيء وراءه في نفس الشاعر، بخلاف هنا لم يتغزل بامرأة حقيقية أصلا وليس غزلا حقيقيا، هي رمز سين وصاد وعين لسيف الدولة فلم يقصد لذاته. هذا ما انتهيت إليه من التفكير في الفرق، قلت أجد نوع من الترميز هنا وهنا لكن هذا مختلف عن ذاك. ولكن أتوقف في رائية لامرئ القيس في هذا الترميز، بمناسبة هذا ليس خارجا عن الكلام، هذا داخل في الشرح، الرائية التي فيها سما لك شوق بعدما كان أقصر، تقع في 54 بيتا. هذه الرائية أشك بل بدأ عندي يظهر ميل شديد إلى أنها فيها هذا النوع من الترميز. لماذا؟ هذه القصيدة قالها وهو ذاهب إلى التعاقد والتحالف مع قيصر، مع قيصر الروم في تركيا. لماذا؟ ليستعيد ملك كندا مرة أخرى، قصة معروفة. وهو في الطريق أنشد هذه القصيدة كما يظهر من أبياتها، يعني ليست كالمعلقة وليست كالأعلام صباحا ولما ضرب قلبي بأس عسى وقف نبكي ذكر حبيب معرفاني، هذه كلها واضح أنها قيلت بعد أن أخفق المحاولة، لكن هذه الرائية قالها وهو في الطريق وهو على أمل. ذكرت هكذا الروايات أو هكذا الشواهد تشهد يعني في أسماء الأماكن في القصة وكذا، كما قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. فواضح أنه قالها وهو عند الشام آخر شبه الجزيرة، بعد ذلك علم صاحبه الذي معه أنهم خلاص لا رجوع، رجل عربي لم يخرج من قلب الجزيرة من نجد، وجد أرضا غريبة أناسا آخرين كذا كذا، فهو يقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه هو، أما أنا فلا ألتفت، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. ماذا يقول في هذه القصيدة؟ أولا من شامل القيس كله واضح أنه قد غدر به أو استغني عنه، أو كما نقول في مصر اتباع، في ناس باعته. يقول في هذه القصيدة ماذا يقول؟ إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخر، كذلك جدي، يعني حظي، كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير. وفي نفس القصيدة يقول لقد أنكرتني بعل بك وأهلها، هم أصلا جدوده في اليمن، لقد أنكرتني بعل بك وأهلها ولابن جريج في قرى حمص أنكرا. إذن هناك نوع من النكارة وقع لهذا الشخص. في قصيدة له أخرى يقول خارج هذه القصيدة في رائية كذلك، يقول لعمرك ما إن ضرني وسط حمير، هو أصلا من حمير من اليمن، لكن كندا ملك مستقل في قلب الجزيرة، يعني حكم فيدرالي ولاه في الأخير إلى اليمن، جاء ليقاوم الحكم الذي للغساسنة والمناذرة الفرس والروم، ولذلك مملكة كندا مستقلة ليست خاضعة للروم أو الفرس كما الغساسنة والمناذرة، واضح، وتبتلع قلب شبه الجزيرة هكذا، كانت كبيرة جدا، وهذا يفسر كثرة الأماكن في شعره والبكاء على الديار في أثناء رحلته. له قصيدة يقول لعمرك ما إن ضرني وسط حمير وأقيالها، يعني ملوكها، لعمرك ما إن ضرني وسط حمير وأقيالها إلا المخيلة والسكر، وغير الضلال المستبين، فليتني أجر لساني يوم ذلكم مجر. يا ريت كان حد طال لسانه قبل ما أفخر عليهم، كان بيفخر عليهم بملك أبوه وكان تياه سكير كذا كذا، فلما جهت الحاجة يعني خلاص وقع. طيب نرجع للقصيدة الرائية سما لك شوق، لا إلى الآن لا ترميز، أنا أدلل على أن القصيدة قد حوت خيانة وقعت له. نوعان ترميز؟ لا لا لا، هو ترميز أقرب إلى الإشارة التي يذكرها العلماء في كباب الإشارة الذي ذكرها ابن رشيق في العمدة، باب الإشارة، يعني هو يقول كلاما يريد كلاما آخر خلفه، لكن هناك عمق شديد جدا، أنت عليك أن تعلم ماذا يريد أن يقول من هذا الوصف. وصف الفرس، ماذا يريد أن يقول؟ يقول إن فرسي قوي شديد لا يكون إلا لأمير أو ملك، لأنه عليه من يحوطونه. انظر إلى الفرس عندنا وفرس هذا الخليج عامل إزاي. فرس العربي عند الخليج الفرس متدلل، عرفش تركبه أصلا، مستحيل يعني. شوف أسعاره وعامل إزاي، شوف مروان الشطب يعني، أسعار زمان دي. طيب، هو يقول في هذه القصيدة لعمرك، في هذه الرائية يقول: إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخر، كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير. ويقول كذلك: لقد أنكرتني بعلبك وأهلها، ولابن جريج في قرى حمص أنكر. يعني هناك يعني غدرة حصلت معه، صح؟ أو تخلوا عنه. طيب، ماذا يقول في هذه القصيدة؟ لا يقول قبل ذلك: غلقنا برهن من حبيب به ادعت سليمة، فأمسى حبلها قد تبترا، فأمسى حبلها قد تبترا، وكان لها في سالف الدهر خلة يسارق بالطرف الخباء المسترة، إذا نال منها نظرة ريع قلبه كما ذعرت كأس الصبوح المخمرة، نزيف إذا قامت لوجه تمايلت تراش الفؤاد الرخص ألا تخترا، أأسماء أمسى ودها قد تغيرا، سنبدل إن أبدلت بالود آخرا. فهمتم من المحتمل من تكون أسماء؟ أأسماء أم في نفس القصيدة التي فيها لقد أنكرتني بعلبك وأهلها، ولابن جريج في قرى حمص أنكر، ويقول في نفس القصيدة أيضا: ولو شاء كان الغزو من أرض حمير، ولكنه عمدا إلى الروم أنفر. كل هذا في قصيدة واحدة. فوقع عندي هذا الاحتمال، لأنه أيضا يقول في نفس القصيدة: تذكرت أهل الصالحين، لما أتى على الشام، تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل خوص الركاب وأوجرا، فلما بدت حوران في الشام في سوريا، فلما بدت حوران في الآل دونها، دون أسماء، فلما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا. مش شايف حد، يعني كأنه يبكي على أهله: وتذكرت أهل الصالحين، أهلي الصالحين، أسماء أمسى ودها قد تغير، سنبدل إن أبدلت بالود آخر. قال هذه القصيدة وهو ذاهب أصلا إلى قيصر إلى الروم: سنبدل إن أبدلت بالود آخر. فمن أسماء؟ إذا صح هذا الشعور فهذا ترميز من نفس النوع، وليس ترميزا يقصد لذات أسماء، هنا ليست امرأة تقصد لذاتها، فيكون من نفس هذا النوع عند أبي فراس النقل الموضوع الكامل. أسماء هي يريد بها كذا أو كذا، أقل منها في القصيدة المعلقة. المعلقة أعقد، والناس يحبون ألعم صباحا أكثر من المعلقة. لماذا؟ المعلقة أصرح في هذه الأشياء، حتى لو أنها على هذه الطريقة الترميزات أصرح وفي كلام وكذا وكذا، المعلقة تشعر أنها أحداث متداخلة وأنت لا تفهم ما وراءها، لأن ما وراءها شعرة تربطها، تأخذ طرفها من قثى نبكي من ذكرى. إذا انقطع خط خيالك عن الذكرى من هذه العبارة لن تفهم المعلقة، وستكون مجرد صور كثيرة متشابكة لا شيء وراءها. لكن إذا التقطت أول الخيط قفا نبكي من ذكرى علمت قيمة المعلقة، ولهذا نعتبر المعلقة ما زالت قيمتها فيها إلى الآن لم تكشف، لم تفسر على وجهها، وإنما كيف تفسر؟ يأخذونها يعني الصور الداخلية الأجزاء. انظر وصف الفرس أحسن وصف، وصف كذا، لكن ما الغاية من وصف الفرس هذا الوصف؟ ما الغاية من وصف؟ يقول وصف لك دهن الناقة وصفا جيدا، لماذا جعل دهن الناقة هكذا أصلا؟ لماذا كرر لك وقال: ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة، وقال: وبيضة خدر لا يرام خباؤها. أنا فعلت وأنا فعلت، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي. تفهم هذا، هذه الحصرة من قوله بعد ذلك: ألما على الربع القديم بعسعسة، كأني أنادي أو أكلم أخرسا، فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا، وجدت مقيلا عندهم ومعرسا، فلا تنكروني إنني أنا ذاكم، فلا تنكروني إنني أنا ذاكم، ليالي حل الحي غولا فألعسا، لا تنكروني مما حل بي وما أنا فيه من أنني مطارد وأنني يطلب قتلي وأريد الذهاب إلى الروم وكذا، لا تنكروني أنا هو هو. فهمتم؟ نعم. طيب، دكتور حتى احط القصيده تحت باب من ابواب مش هيعمل كده. لا هي رثاء، هي الحقيقه رثاء، البعض يقول غزه، هي رثاء معلقه رثاء، رثاء نفس، رثاء نفس. نعم نعم. طيب مما يسعدني ان رائيه ابي فراس ليس عليها شرح، هذه تضعنا في المواجهه هكذا مع النص، لانه لو كان هناك شرح لا تعرف مدى قدراتك على الشرح، لكن حينما توضع مع قصيده انت والمعاجم وما عندك من النحو والصرف وكذا، انت الان امام تحد، انت الذي تشرح، وهذه ميزه جميله جدا. القصائد ليس لها شروح، اغضب كيف اغضب لانها الامه لم تخدمها، لكن في النهايه نعم هذا تحدي لنا نحن، نوجد الشرح عليها من تلقاء أنفسنا دون أن نتكئ على غيرنا. نعم. راك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر، إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر، تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر، معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، حفظت وضيعت المودة بيننا وأحسن من بعض الوفاء لك العذر، بنفسي وما هذه الأيام إلا صحائف لأحرفها من كف كاتبها بشر، بنفسي من الغادين في الحي غادة، هوايا لها ذنب وبهجتها عذر، تروغ إلى الواشين في وإن لي لأذنا بها عن كل واشية وقر. يقول تروغ إلى الواشين في، هنا سيبدأ الكلام على الوشاة، على الوشاة الذين يشون به عند سيف الدولة، وهذا على الرغم مما قاله التنوخي أن سيف الدولة لم يفتدي أبا فراس لأنه يريد أن يفتدي سائر المسلمين، إلى آخر هذا الكلام الذي يرقع به لسيف الدولة. الواقع أن كانت هناك حركة وشاية في حلب عند سيف الدولة، وكان أبو فراس يقاومها من الداخل بالشعر، ظهور الوشاية في شعره يدل على هذا دلالة ظاهرة. وإذا شاء الله تعالى لأحدكم أن يقرأ الروميات اقرأوها، أو شاء الله تعالى له أن يتم معي شرح الروميات سيتبين له هذا الأمر. الأمر ليس وشاية فقط هكذا، هناك ليست يعني عابرة مرة مرتين خمس مرات، لا، هناك قضية الوشاية قائمة تحدث في الخارج، قلبت قلب سيف الدولة على أبي فراس، فمكث في السجن 4 سنوات، هذا هو، وهو كان يقاومها من الداخل لأنه بالفعل أصلا كان يحبه. يقول تروغ يعني تميل وتسرع، المراوغة الميل والإسراع فيه، تميل وتسرع. يقول فلان مراوغ يعني يكثر الميل هكذا بإسراع، يكون على طريق فيحيد، يراوغ لا يستقيم معك، تميل بإسراع بحدة. تروغ إلى الواشين فيه تسرع إلى الواشين فيه، في مراعاة المقام. ما علاقة هذا الكلام برسالة لسيف الدولة؟ قصيدة كلها في الغزل من أولها إلى آخرها، القصيدة كلها ترميزية، هذه القصيدة كلها ترميزية من أولها إلى آخرها ترميز، بخلاف قصائد أخرى بعضها ترميز وبعضها تصريح أو كلها تصريح، لكن هذه على الأخص يقولون قصيدة في الغزل، والله ليست في الغزل. ما لسيف الدولة بهذا الكلام؟ ولماذا ينشره ابن خالويه بعد ذلك على أنه من رسائل أبي فراس سيف الدولة؟ نعم. تروغ إلى الواشين في وإن لي لأذنا بها عن كل واشية وقر. يقول تروغ إلى الواشين في الذين يشون بي عند سيف الدولة، وإن لي يعني والحال عندي. ماذا فعل هنا؟ قاعدة، إذا أردت أن تعلم ما الذي وقع في نفس الشاعر في التركيب، من يعرف كيف تفعل بالنسبة للتركيب؟ من يبتكر طريقة؟ سؤال كيف تصل إلى ما أراد الشاعر من هذا التركيب؟ عندك تركيب أصلي وتركيب أحدثه الشاعر، خلف به التركيب الأصلي الذي يسميه الأسلوبيون الحيد أو الانحراف، يسمونه انحراف. الأسلوبيون يقولون هذا الانحراف، يسمى الانحراف، يعني انحرف عن الأسلوب التلقائي. الظاهر هو إخبار بشيء، مقتضى الحال إذا خلف مقتضى الظاهر انحراف في الكلام، حرفت. هذا أسلوب كتب الضرائم الأكاديميين، يعني كلها مثلا الأسلوبي والحرف، أو مترجم أيضا عن الكتب الغربية. لكن ما الذي يجعل أبا فراس يخالف القاعدة الأصلية في الكلام، أو يخالف الصورة الأصلية في الكلام، ويبدأ في التقديم والتأخير بشرط عدم الوقوع في المعاضلة؟ طريقك إلى هذا هو أن تتخيل أولا الصيغة الأصلية للكلام، تقرأ كلام الشاعر تستوعبها جيدا، ثم تتخيل الصيغة الأصلية، يعني وإن لي لأدنم بها عن كل واشية وقرؤ. ما الصيغة الأصلية للكلام؟ أين اسم إن؟ أدنى. أين خبرها؟ ماذا فعل؟ قدم الخبر الذي هو شبه الجملة على الاسم، وألحق لام التوكيد بالاسم. واضح؟ أصل الكلام وإن أدنم بها عن كل واشية وقرؤ لي، لكن ماتت. لا، وإن لي لأدنم بها عن كل واشية، وإن لي نعم، وإن نعم، لا لا لا، الوقر يدخل مع جملة الخبر. نعم، يدخل مع جملة الخبر. لا، أنا أظنيت قبل عن كل واشية. هذه الجملة نعت. لماذا؟ للأذن، في مقام النعت. يعني وإن أذنا لي، هذا أصل الكلام، وإن أذنا لي، صح؟ هذه الأذن بها عن كل واشية وقر. وإن أذنا بها عن كل واشية وقر لي، كما قلت في الأول. هكذا، لحظة. وإن أذنا، صح، اسم إن أذنا، ما صفتها؟ بها عن كل واشاة وقر لي. لي هي الخبر، صح؟ طيب ما الذي فعله؟ وإن لي لأذنا بها عن كل واشاة وقر. ما الذي فعله في هذا التركيب؟ قدم الخبر، قال وإن لي أنا. هو يذكر دائما العلاقة الشخصية والخاصة التي بينه وبين من يحدثه لا نفس الشيء، وسنرى هذا في القصيدة معنا. يذكر الشيء الذي بينه وبين الرجل، يذكر الشيء الذي بينه وبين المحبوب أو المحبوبة، سيظهر هذا من تقديمه وتأخيره. هذا بان لي وأنا أتأمل في القصيدة. يقول وإن لي لأذنا، فأكد باللام وأكد بإن، هكذا، وإن لي لأذنا بها عن كل واشية وقر. وقر يعني ثقل، يعني كان فيها ثقل لا تسمع. الوقر بالفتح ثقل، الوقر بالكسر هو الحمل الذي يوضع على الدواب. نعم، لأذنا بها عن كل واشية وقر. وانظر تعبيره كل واشية، وأما هو أو هي فتروه إلى الواشين، يعني إلى كل الواشين. أما ولو تغليبا، يعني لم يأتي بمؤكد، يعني وأما فعله هو بها عن كل واشية وقر. وتأملوا قوله عن التي توحي بالحجز المسافة، كأنها فيها تضمين المعاني. عن كل واشية وقر، فيها عن كل واشية وقر. ولذلك حينما تتأمل في قوله مثلا، في قول امرئ القيس ولا تبعديني من جناك المعلل أو عن جناك المعلل، رواية من ورواية عن، أنت تتذوق ولا تبعديني من جناك المعلل. من جناك المعلل يعني هو أصلا مغموس فيه، وهي تبعده عنه، ولا تبعديني من جناك المعلل، يعني بعد أن ذقته بالفعل وكنت فيه. وأما ولا تبعديني عن جناك المعلل، فهذا معناه أنه يقول له لا تمنعيني وأنا في طريقي. فانظر أنت إلى السياق، يرجح عن أم من؟ نعم. وإن لي لأذنا بها عن كل واشية وقر، بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر. هذا البيت والبيت الذي بعده والبيت الذي بعده كلها في سياق واحد. كل هذه الأبيات في سياق، هذه الأبيات الأربعة كلها في سياق واحد، لن يتبدى لك هذا من أول بيت، سيبدو لك من البيت الرابع الذي هو بيت الثاني عشر خطوة خطوة. يقول تروغ إلى الواشين في وإن لي، وانظر لكلمة في، لم يقل الواشين بي، يقول الواشين في، وأما أنت فعن كل واشية وقر، هم واشون في، انظر إلى كلمة في، يعني كأنهم ينتهكونه، واشون في، هذا الظرف الداخل واشون في، وأما عن فيحي بالخارج، يعني هم يشون في، يشون في، وأنت تروغ إليهم، واضح؟ تروغ إليهم. وأما أنا فعندي لك أذن هي ماذا؟ عن كل واشية وقر، وأما أنت فالواشون في، يقارن ويقابل بين الجهات بالضبط. تروغ إلى، انظر حتى كما قال أخونا، تروغ إلى، تسارع هي إلى الواشين في، وأما أنا عندي أذن، لم أذهب، عندي أذن بها عن كل واشية وقر. وعن هو أصلا يعني سيف الدولة لابد أن يستحي، شوف المقارنة، هم يفهمون اللغة بعمق آخر، يقف عند عن وفي يفهمها، لا يقف، هي أصلا هو يشعرها لغته، فهمت؟ بدوت وأهلي حاضرون، الآن يستمر في المقارنة، بدأت هنا خفية تظهر هنا، وهذا هو الصلة بين البيتين. بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر. بدوت يعني عشت في البدو، البدو عشت في البدو، يعني ذهبت تركت الحضر وعشت في البدو. وأهلي حاضرون، حاضرون يعني مقيمون في الحضر، والإنسان إذا ذهب في الحضر لا يتبدى بعد ذلك. لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر، يعني خالية. طيب سؤال هنا، هو يرسل رسالة لسيف الدولة يقول له بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر. تفضل. لا لا، هو هنا يتكلم عن موقفه هو، يعني ما يأتي عن ما يأتي لسيف الدولة عنه، يعني الكلام هنا يدل أصلا على أن هناك أيضا من يقولون له سيف الدولة كذا وكذا وكذا، ويبدو أنهم الروب يقولون خلا بك واستغنى عنك وكذا واستبدلك هذه الأشياء. نعم، عن كل واشية. نعم، بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر. طيب نقف أولا على بدوت وأهلي حاضرون، من أهله؟ لو قرأت روميات أبي فراس، أبو فراس لم يكن يتبرأ من الروم، وكان يفخر أحيانا بأخواله الروم ويفخر بأمه، له في القصيدة البائية ماذا يقول؟ وإن رجالا هم الروم، وإن رجالا ما ابنهم كابن أختهم، حريون أن يقضى لهم ويهابوا، فعن أي عذر إن دعوا ودعيتم أبيتم بني أعمامنا وأجابوا. سيف الدولة كان يأسر ابنا من ملوك أو من أمراء الروم، وكانوا يعرضون عليه خذ أبا فراس وهات الابن، فكان يأبى ويريد أن يحتفظ بهذا عنده، واضح؟ فيقول وإن رجالا ما ابنهم كابن، هو ابن أختهم أمه رومية، وإن رجالا ما ابنهم كابن أختهم حريون، يعني إذا كنت لأنك قوي وكذا هم أيضا أقوياء، حريون أن يقضى لهم ويهابوا، يعني إذا طلبوا ودعوا لهذا حريون أن يهابوا، أن يقضى لهم ويهابوا، فعن أي عذر، يعني بأي وجه، فعن أي عذر إن دعوا ودعيتموا لهذا الافتداء والتبادل أبيتم بني أعمامنا وأجابوا، يعني هم أيضا حريون أن يقضى لهم ويهابوا، وكنت أنت أيضا كذلك، فعن أي عذر، يعني هل لأنك كذلك هم كذلك أيضا، فعن أي عذر إن دعوا ودعيتم أبيتم بني أعمامنا وأجابوا. فهو كان يعتز بهم. بدوت وأهلي حاضرون، حاضرون عند من؟ أين كتب هذا الكلام؟ وهو حاضر عند أهله، عند أخواله وتركوه بزي الإمارة. ولذلك أنا أميل إلى أبي فراس على سيف الدولة لأنه كان صادقا فعلا. وسيف الدولة واضح أنه ترك نفسه للوشاة. لماذا؟ لأنه تركوا عليه ثياب الإمارة إكراما له، ثياب الحرب، المقاتل، مقاتل أمير، تركوها عليه. وسيف الدولة يخلو به، يعني يتخلى عنه، ومع ذلك يقول له: يمنون أن خلوا ثيابي، وإنما علي ثياب من دمائهم وحمره. يعني هو مخلص لك فعلا، واضح؟ مخلص لك فعلا. هناك أشياء غائبة في هذا الأمر تأخذها من الشعر، فيقول: بدوت وأهلي حاضرون. أنا لو شئت الآن أن أكون وسط أهلي ولا أكون كذا وكذا أكون أميرا لكنت حاضر. ما هم صحيح حاضر، هذا ترميز. نعم نعم، البدو الحاضر مقابل للبدو، لكن حاضرون الأخرى التي أقصدها الآن يعني هم موجودون. يعني هو جعل العيش في البدو وترك الحضر رمزا لأنني رمزا لماذا؟ لاختياري لك، وأنت بالنسبة في موقفي هذا بدوي، أنت بعيد عني وأهلي حاضرون وأنا حاضر، فبدوت وصرت بدويا. يعني أنا كبدوي مسجون في الحضر، بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر. طب أنا كريتسي في الدولة دلوقتي صح واضح خالية. هم يمنون أن خلوا ثيابه، هم قالوا: تركنا عليك ثيابك. ولا شك أنهم كانوا يعرفون الرسالة يرسلها، وكانوا يتسامحون معه وكذا وكذا، وكانوا يعالجونه من نصل دخل فيه، وهو كان عنيفا عليه، ربما كانوا عنيفين عليه بعد ذلك، هناك بعض أشياء تروى وكذا، يعني ربما أسيئت معاملته أو كذا، يعني فربما هذا في الآخر لما يأسوا من افتدائها ووجدوا، طبعا قرأوا الكلام، ترجم لهم الكلام، ومع ذلك كانوا هم الذين أخرجوا لنا هذا الديوان، واضح؟ فيقول: بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر. طيب يقول، طبعا واضح الحال هنا، بدوت وأهلي يعني والحال أن أهلي حاضرون، بدوت يعني صرت غريبا والحال أن أهلي حاضرون، ولو شئت أن أكون حضريا معهم لكنت، وفي تركيا ماشي، لأنني لماذا أرى أن دارا لست من أهلها قفر خالية، وحاربت قومي وحاربت قومي في هواك. من قومه؟ من الذين حاربهم؟ لم يحارب إلا الروم. وحاربت قومي في هواك، كان يقاتل الروم مع سيف الدولة، وبالفعل كان يعتز بأخواله الروم لا يتبرأ منهم، كما جاء في مسلسل المتنبي أنه يتبرأ من أمه الرومية، ولا لا لا مطلقا، كان فيه خيلاء الروم الأتراك، وكان فيه وكان يعتز بأخواله، هو مدحهم حريون أن يقضى لهم ويهابوا، حتى قال لسيف الدولة: ما عذرك إذا كنت يقضى لك وتهاب، هم أيضا يقضى لهم ويهاب، ووافقوا، فعن أي عذر إن دعوا ودعيتم أبيتم بني أعمامنا وأجابوا، هم أجابوا وأنتم أبيتم، واضح؟ فيقول: وحاربت قومي في هواك أو في هواك. ليس صريح، هو أخذ يظهر، أخذ يظهر، نعم. وحاربت قومي، هناك من سيقول إنك أثرت على الحضور علي أعرفه. أطلب منه أن يقرأها مرة أخرى وهو ويشرحها شرحا تلقائيا، ويقول لي كيف هي في الغزل وكيف جاءت هكذا في الغزل لسيف الدولة فقط. وحاربت قومي في هواك، مين اللي بيخطبها عند سيف الدولة؟ من التي يسلم عليها الخطاب عند سيف الدولة؟ وحاربت قومي في هواك، يقول: وحاربت قومي في هواك، وإنهم وإياي لولا حبك الماء والخمر. الماء والخمر متلازمان عند العرب، لابد أن يخفف، شجت بذي شبب من ماء محنية صاف بأبطح أضحى، وهو مشمول بردة كعب بن زهير رضي الله عنه، والخمر تأتي هذه التي شجت وهذه الأخرى التي المشعشعة، أما الصرف فلا أحد يشربها هكذا صرف إلا يعني شخص خطير، يعني يشربها صرف يعني من الدن كما هي، لا لابد أن تخفف. ولذلك العرب ما كانوا يسكرون تماما في مجلسهم، يعني ليسوا جميعا كما قال امرؤ القيس: ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا، لا ليس كذلك، لكن هم يشربون بعضهم يشرب من الدن الصرف التي هي خمر خمر معتقة تكون ثقيلة، هذه لا يتوقها أي واحد، ومجالسهم حتى تطول وتحل لابد أن تخفف بالماء، ولها درجات، مشعشعة كأن الحصة في هذه مشعشعة، وشجت هذه مشجوجة، واضح؟ وهناك المقتولة، خمر مقتولة يعني ظل يضع عليها الماء حتى ذهبت ثورتها، ذهب إسكارها، بقي فقط لذة الخمر وريح الخمر. الخمر أصلا جيد يعني ليس سيئا، واضح؟ حتى يشبه به ريق المحبوب. نعم، هذا معروف معروف معروف، هذا معروف حتى في تجلو عوارض في بنات سعاد، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول، شجت بذي شبب من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول. هذا معروف، إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة معتقة مما تجيء به التجر. هذا مر القيس، هذا في كل الشعراء، في كل الشعراء بلا استثناء يعني. نعم، عنترة استعمل المسك، وكذلك عمر بن أبي ربيعة، يمج ذكي المسك منها مقبل نقي الثنايا ذو غروب مؤشر، والشيخ الفقيه المفتي الشافعي الصوفي الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله الثقاف العود الهندي صنع بابا في ريق المحبوب في هذا، وكيف أنه محبوب بهذا وأنه شيء جيد وأن ريق المحبوب غير مستقذر، وفرق فيه بين الشيء في معدنه وخارجه، قال إذا خرج صار بساقا، وأما في معدنه فهو طيب وجيد، وذكر من الأحاديث النبوية بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها، يعني هو ليس شأن مستقذرا، فإذا خرج صار مستقذرا حتى من المحبوب، لكن في الداخل ليس مستقذرا، واضح؟ نعم، يقول بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا، انظر إلى قوله أرى في التركيب، أرى أن دارا لست من أهلها قفر خالية، هذا يذكرني بالبيت الذي قلناه الآن، فلما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا، كأنه لم ير شيئا إذ لم ير حبيبته، فيقول أرى أن دارا لست من أهلها قفر. طيب، فهمتم؟ بدوت وأهلي حاضرون ثم وحاربت قومي، يعني بدأ وحارب قومه، وحاربت قومي في هواك، هذا يشبه في سبيل الله، في هواك أصلها لأجل هواك، لكن في هواك وحاربت قومي في، طيب حتى إذا قرأت في سبيل الله كيف تبقى؟ نحن نقرأ في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله، صارت ميتة عندنا صح، لكن أصلها لأجل سبيل الله، لأجل الله، إنما في سبيل الله يعني في طريق الله، جسم المعنى في، أنت في داخل الطريق في القلب، تتخيل طريق إسفلتي وأنت في النص وشغال، أنت في السبيل صح. وحاربت قومي في هواك الذي هو أصلها لأجل، طب من أين أجاءت في؟ حس بها، وهذا من المجاز أيضا، في هواك وإنهم يعني والحال أنهم وإيايا لولا حبك الماء والخمر. طيب لولا حبك، لولا كما يفهم من درس النحو، لولا حرف ابتداء، لولا حبك اسم اللي يأتي بعدها طبعا المبتدا والخبر، لولا حبك حاضر يعني أو كائن أو موجود أو كذا، وهنا اسم ظاهر خلاص. فأصل الكلام ماذا؟ وإنهم وإياي الماء والخمر، كان من الممكن أن يقول وإنهم الماء والخمر لولا حبك. ما الفرق بين الماء والخمر، وإنهم وإياي الماء والخمر لولا حبك، وإنهم وإياي لولا حبك الماء والخمر؟ هذه العبارة أجنبية عن الجملة، معترضة ها؟ يوجه الشاب إنهم وإياي الماء والخمر، يقول إنهم وإياي الماء والخمر، تحطوا على بعض عارف أنت لك غطى والحلة كده كده أما بي كيف لم تعرفها مولانا؟ طالما هما بيمشوا بيكو طب إزاي يجيب تشبيه يجمعهم هما الاثنين مين؟ هنا دلوقتي لا لا لا لا لا، الواشون في عرب في حلب، الواشون عرب في حلب، الواشون اللي بيشوا بقى بفراس لسيف الدولة، غرماء لسيف الدولة، أما الذين يشوا بيحاولون الوشاة بسيف الدولة روم، يشون به بسيف الدولة عند أبي فراس، لماذا؟ ليكون هو ابنهم أصلا، هو ابن اختهم، احنا اخوالك يعني، خلي هو برضو اكيد شبههم يعني، خليك معانا يعني. وحاربت قومي، ده هنا بيتكلم بقى خلاص سيف الدولة، بيتكلم سيف الدولة، هو في كل بيتكلم سيف الدولة. ماشي، هنا وحاربت قومي، نعم. لو فرضناها على التعبير ان هو وصف ان هو وهم الماء والخمر، مين هم بقى دول؟ الروم. يعني يقول وحاربت قومي الذين هم الروم، يعني هم قومي في النهاية، هم أخواله، وإنهم وإياي لولا حبك الماء والخمر. من الذين حاربهم أصلا أبو فراس؟ الروم، يحاربهم منذ مراهقته أصلا، والحرب عنده كأنها مراهقة في الأصل. هو كان أميرا على منبج في عمر 16 سنة، 16 سنة كان أميرا على منبج، أمير يعني، كان يمارس الإمارة وعمره 16 سنة، وسيف الدولة لم يكن مقيما عنده يعني، واضح. وحاربت قومي في هواك وإنهم، يعني والحال أنهم وإياي الماء والخمر لولا حبك. لا، أنا حاربت يا فلانة، أنا حاربت قومي لأجلك، ولولاك لكنت أنا وهي خمر وماء، لكنت أنا وهم خمر وماء، لكن لأنهم أعداؤك، هذا من الدلائل على الترميز، قومي أعداء لسيف الدولة، أعداء لها للمحبوبة. حاربت قومي في هواك، يعني لأجل هواك اخترتك أنت، أحببتك أنت، عروبة بقى، وهو الصلب الأب وكذا، نعم، هو رباه فعلا، والإسلام الدين، نعم. فيقول وحاربت قومي في هواك وإنهم وإياي الماء والخمر لولا حبك. ما الذي فعله حينما قال لولا حبك الماء والخمر؟ لأنه فصل بين الاسم والخبر، فصل بين المبتدأ والخبر، وإنهم أو الاسم والخبر، وإنهم وإياي الماء والخمر، يعني إنهم الماء، هم الماء، إنهم الماء، فصل بين المبتدأ والخبر، وبعد التحويل بين الاسم والخبر، اسم إن وخبره، فصل بلولا حبك. وهذا لا يأتي هكذا اعتباطا أبدا، ولا يأتي لأجل القافية. لماذا؟ لأن الشاعر يخلق البيت ابتداء في ذهنه على الصورة التي، هذا الشاعر الفحل الكبير، على الصورة التي ترتضى. وليس هو شخص جعان شعر، في أشخاص جعان شعر لو مشي نص البيت يستخسر يعني، هكمله وبوظه، تفهمون الكلام؟ هو ينتج هذا أصلا، ليس جوعان شعر يعني، يعني إذا سيفسد معه سيعيد الصياغة، لكن هو تولد معه أصلا جيد. أحدنا إذا صادفت معه هكذا يطير بها، مش قادر يقعد يومين بيحاول يكمل البيت حلو، لأنها مشية حلو. لا، هي تقول مشية حلو لما يكون من أولها لآخرها مشية حلو، لكن كده مش مشية حلو، لأنها تيجي على القافية وهتوديك في داهية، هتبوظ لك الدنيا كلها القافية. أنا أصر على دراسة سلسلة التفصيل من أصول نقد الشعر، في أصول نقد الشعر على قناتي في اليوتيوب، التفصيل في أصول نقد الشعر 10 مجالس فصلت فيها كل هذا، خسارة، فعل خسارة. طيب، وإياي، وإنهم وإياي الماء والخمر لولا حبك. ما الفرق بينها وبين وإن، فإنهم وإنهم وإياي لولا حبك الماء والخمر؟ هذا سيتم إذا قال لولا حبك في الأخير. أكنه جاب الحب هنا فاصل بقى ما بين العلاقة اللي متقدمة في الأهمية. أيوة. أحيانا يشعر المعنى. طب الذكور أين؟ لا، أغار بالمناسبة، أرى هذا أغار. سورة كم هو كده كده. آه. والخمر كده. نعم. واللي ما خلاش السورة كم حب إياه. وإنهم وإياي الماء والخمر لولا حبك. لو لا ليس تهديد، لولا حبك. هو المعنى ظاهر في النفوس لكن القدرة على التعبير عنه مشكلة. شفتوا النحو يكفل هذا. صحيح تشعر ماذا؟ أن فيه هو سلام المعنى والكلام، يعني هو كيف؟ لولا حبك اعترضت بجملة زي ما هو حبها اعترض ذاك الماء والخبز. لا لا لا، هذا الأسلوب سيكون بديعيا يعني تصنيعيا، ليس هو لا، إن هو التصنيع الشكلي ده لا. الحب هو منع، هو حينما يقول وإنهم وإياي، أول ما قال لولا القاعدة التي قالها عبد القاهر، إذا قدم الشخص الكلام متكلم كلاما فهو يبني ما بعده عليه، فكأنه يقول له أنا قلتكم أنتم تعرفون شعرتم بالمعنى لكن التعبير لابد الصياغة لنقل الفكر. هو لو قال الأول وإياي الماء والخمر هي الصورة هتترسم إن هم مع بعض طيبين. كلامك كلام زوجها. الروح الروح يقول وإنهم وإياي، كأن سيف الدولة قال ماذا؟ فقال لولا حبك. ها إيه لولا حبي، فأصبح الخبر معلقا على لولا حبك. ولو أنه قال وإنهم وإياي الماء والخمر ثم قال لولا حبك لعاد ونقد الصورة التي شكلت وتصورها تصورا عقليا باردا لا شعريا. لكن وإنهم وإياي ماذا يتشوف للخبر لولا حبك إيه الماء والخمر. فالماء والخمر أنا علمت ابتداء أنها ممنوعة فأريد أن أعرف الممنوع، هنا عرف الممنوع. وإذا أتيت هكذا على الأصل لولا حبك في الأخير حكمت عليه بالمنع بعد أن وجد، لكن هنا أنا أعرف الممنوع حبك الذي عطل حتى خبر الاسم خبر الخبر إنه وحاربت قومي في هواك وإنهم وإياي لولا حبك الماء والخمر فإن كان ما قال الوشاة ولم يكن تروغ إلى الواشين فيه. هذا الذي يغلق، هذا القفل الذي يغلق على هذا المعنى. قلت لكم فإن كان ما قال الوشاة وبنى بالفاء، لسه لم أكمل. طيب ننتقل من غير حسد. الذي هو لو او اللي هو سالف الدولة. هذا ما قلته صح؟ تمام كنت عايز انا فاهمة صح لا فاهمة صح ان شاء الله. ان شاء الله فاهمة صح. اعترف لك ما فهمتش كلامك. انا عشان مش عايز اكون يعني في نفسك حرج مني، يعني انا فهمتش الكلام كويس بس لك انا فهمتش كده بس ان شاء الله فاهمة صح. طيب فإن كان ما قال الوشاة ولم يكن، فإن كان يعني بعد أن قلت لك بعد أنك تروغ إلى الواشين فيه وتسمع كلام الواشين وأنا ذكرت لك ما يدل على أن كلام الواشين باطل، بدوت وأهلي حاضرون، أها أستطيع أن أكون مع الروم حاضرون بدوت لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر، عايز سيب تركيا وروح سوريا. كله كان يروح تركيا زمان، انا احتمل القائد يروح تركيا. بدوت واهلي حاضرون وحاربتهم قومي. شوف اهلي حاضرون الروم قومي، ها بدا وحاضرون يمنون ان خلوا ثيابي، هم احسنوا اليه ابن اختهم اصلا، يمنون ان خلوا ثيابي مع انه حاربهم وارهقهم وقاتلهم وقتل منهم ومع ذلك اكرموه، واضح؟ وحاربت قومي، كل هذا لا يدل على شيء. طيب فإن كان ما قال الوشاة يعني إذا كان كان هنا ناقصة أم تامة؟ كان هنا تامة، يعني إن حصل ما قال الوشاة لا تنتظر لها خبرا، فإن كان ما قال الوشاة إن كان حصل ثم اعترض بجملة اعتراضية ولم يكن، فالجملة أصلا هكذا. فإن كان ما قال الوشاة فقد يهدم الإيمان، وقد هنا تحقيقية، قد يعلم الله ليست توقعية، قد يعلم الله تحقيقية، قد يعلم الله كذلك، قد يهدم الإيمان ما شيد الكفر، يعني الإيمان يشيد، يعني فإن كان ما قال الوشاة ولم فإن كان ما قال الوشاة فقد يهدم الإيمان ما شيد الكفر. أين الإيمان في الأبيات هذان البيتان؟ يعني ألا يغفر لي صنيعي إذا كنت قلت بدوت وأهلي حاضرون وحاربت قومي في هواك، ألا يشفع؟ يهدم الإيمان ما شيد الكفر، لكن الكفر هذا لم يكن أصلا. فإن كان ما قال الوشاة ولم يكن، فما بالك إذا يعني حتى أصر على تبرئة نفسه حتى لا يفهم من فإن كان ما قال الوشاة أنه يدل عليه بما في هذين البيتين ليسامحه، لا لا ولم يكن، لكن على فرض، على فرض، فإن كان ما قال الوشاة ولم يكن فقد يهدم الإيمان ما شيد الكفر. وقد في الشعر القديم التحقيقية كثيرة جدا، كالتي في قوله تعالى قد يعلم الله، أنت تقرأ قد يعلم الله تستغرب صح، لأنك لم تقرأ قول امرئ القيس وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، يعني قد يعني يدرك، لم تقرأ قول أبي فراس فقد يهدم الإيمان وما شهد الكفر، هنا أقول قد يهدم الإيمان، الإيمان يشهد ما يهدم ما شهد الكفر فعلا، الإسلام يسقط ما قبله من الذنوب ومن المعاصي وكذا، فقد يهدم الإيمان ما شهد الكفر. طبعا بعيد عن الخلاف الكافر تحسب عليها الذنوب الجزئية ولا لا، حنفية عندهم لا. فإن كان ما قال الوشاة ولم يكن فقد يهدم الإيمان ما شهد الكفر، تروغ إلى الواشين في وإن لي لأذنا بها عن كل واشية وقر. ثم يحتج إلى على بطلان كلام الواشين، بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر، وحاربت قومي في هواك وإنهم وإياي لولا حبك الماء والخمر. فإن كان ما قال الوشاة ولم يكن فقد يهدم الإيمان ما شيد الكفر. سؤال، ما الحرف السر الذي بكل اطمئنان، يعني قد يبنى بتأويل، لا الآن يبنى بدون تأويل بدون احتمال، بكل اطمئنان يبنى به هذا البيت على الأبيات التي قبله، الفاء. وهذا الفاء كشف لي عن سر من أسرار بناء القصيدة القديمة في قصيدة امرئ القيس ألا عم صباحا. القصيدة تقع في 54 بيتا، كلها في أولها من أولها إلى آخرها كالمعلقة، الصيد والنساء والمغامرات وكذا، وأنت تفهم راح فين جاي منين الموضوع لماذا. ثم في البيت الثاني والخمسين قال، شوف هم 54 بيت، في البيت الثاني والخمسين قال فلو أنما أسعى لأدنى معيشة، أنا وقفت على الفاء، فلو أنما، إذا أنت تخاطبني وتقول لي بعد كل هذا فاء، فأنا حتى أفهم هذه الأبيات سأرجع إلى قراءة القصيدة مرة أخرى، قراءة القصيدة مرة أخرى كلها من أولها إلى آخرها أقرأها لأفهم بعد ذلك الأبيات الثلاثة بعدها. فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد، إذا أنا أبحث في القصيدة عن المجد، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. إذن القصيدة كلها يبنى عليها العزم والموت لأجل كذا، لأجل المجد المؤثل وكذا. إذن أنا سأبحث عن المجد والإصرار والعزيمة والكرامة في القصيدة التي فيها سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي، فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمار والناس أحوالي، فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطع رأسي لديك وأوصالي. سأبحث فيها عن المعاني التي في الثلاثة الأخيرة، واضح. وفيت، يبدأ كلاما جديدا يستأنف وفيت، وفي بعض الوفاء ماذا؟ لابد أن نسير، لابد أن نسير. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة، لأن طلب المحاضرات الزائدة مذلة، ما ذا اللي نبدأ منها؟ مصدر ميمي من الذل، مصدر ميمي من الذل. وفيت وفي بعض الوفاء مدلة، جملة اعتراضية. لآنسة في الحي شيمتها الغدر. طيب ما مال سيف الدولة بوفيت وفي بعض الوفاء مذلة؟ يا ابني ما دي قصتك انت، روح بعيد. يعني مال سيف الدولة ترسل الملك حلب او امير حلب وترسل اليه وفيت وفي بعض الوفاء مذلة، ما قصتك؟ يعني ما شأننا، ما شأن الحكم بها ويرسل بها من السجن الى الخارج؟ سنة صدق. هل ممكن ابو فراس كتب هذا الكلام بهذه الطريقة حتى اذا ترجم للروم لا يفهم؟ غزل والله. فكرت انا جاءتني الان الخاطره الان فورا. لا لا انا قصائد صرح فيها. الله انت شايف. لو ترجمت خلاص غزل رسمي، غزل رسمي خلاص. هم هيترجموا ده أدب عرب، رواية عربية قصيرة، قصة قصيرة، قصيدة قصيرة في الحب والغزل. الناس الفاضي ده مسجون وبيبعت في الغزل، صح؟ تخيلوا أنها لو ترجمت في إنجليزية خلاص المعاني مفيش ترميز مفيش حاجة، انتهت. لا ما هي فيها ترميز بقى، فيها تصريح. ما هو ده اللي استوقفني حالا الآن، عارف لو كلها ترميز كنت هطير دلوقتي. يا الله. جاز أن نصرح بقى. ممكن. كل توقعات ليكون الدرس الأدبي محترم وغير مبتذل، لابد نقول كل هذه توقعات لا نجزم بشيء. واضح توقعات، لكن الذي ليس لدي توقع هو أنها ترميزية، ليس توقع، هي ترميز، هي رسالة فيها عناصر جديدة على العناصر الأولى لكن تناظرها. واضح؟ وفيت وفي بعض الوفاء مذلة. لآنسة في الحي شيمتها الغدر. في نقطة هنا جزء وفيت وفي بعض الوفاء مذلة. لسه لم أشرح. أي موضوع؟ لا ما زلت. لو هنربطها ما نتكلم، هو مثلا بيبعث رسالة أن هو وفي سوية الدولة، تمام؟ في الإطار أنه هو أصلا حرب قوم وفواء، يعني في سبيله هو. نعم. يعني هو ده طب ما في تناغم، فمش فاهم. أي تأكيد بيأكد عنه. يؤكد يعني. نعم نعم، هو في اتصال، أقصد هنا في وحدة الوشاية في الداخل في الأربع أبيات. هناك وحدة الوشاية. لكن هنا كأنه يستأنف معاني جديدة، لكن في النهاية كلها متصلة أصلا. كلها في النهاية متصلة. سيذكرني قومي إذا جد جدهم، تقدر تجدها، تستطيع أن تجد لها ربطا بهذه الأبيات. سيذكر فيها في الأخير، سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء وافتقدوا البدر. نعم. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة. لآنسة في الحي شيمتها الغدر. تذكركم بماذا؟ شيمتك الصبر، شيمتها الغدر. انظر إلى هذه الجملة الاعتراضية. انظر أولا إلى قوله آنسة. الآنسة هي الفتاة التي تؤنس، وليست كل آنسة الآن تؤنس، صح؟ كأني لا أرى. ليست كل آنسة تؤنس، لكن كما قال عن ترى في المعلقة: دار لآنسة غضيد طرفها طوع العناق لذيذة المتبسم. فهمت؟ نعم. فهو يقول لآنسة، يعني فتاة تؤنس، رغم كل هذا هي شيمتها الغدر لكنها آنسة. فكيف تؤنس لكن شيمتها الغدر؟ القصيدة بل كل الروميات قائمة على المتناقضات في شعر في شخصية سيف الدولة، ويكتوي من هذا التناقض أبو فراس. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة. لآنسة في الحي، أيضا في الحي، تذكرون في الحي، في الحي هي آنسة تؤنس وهي في الحي. لآنسة في الحي شيمتها الغدر. الغدر، تخيل، شوف الكلام صعب. يعني أنت آنسة تؤنس لطيفة وشيمتها الغدر، وهو وفى لها. انظر إلى التناغم، مبدأ البيت وغلق البيت بالقافية. لم يبحث على فكرة، هذا الرجل لم يبحث عن كلمة الغدر، هي وفيت وآخرها الغدر. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لأنس شيمتها الغدر. هذا هل بحث عن عن القافية؟ هل بحث عن كلمة القافية؟ هي جت لوحدها كده. هو أذل فعلا. وفي بعض الوفاء مذلة، هذه حكمة. وفي بعض الوفاء وفيت، والحال أنه في بعض الوفاء مذلة، أنا وفيت. طيب أين مسمار البيت؟ هنا مسمار البيت، يعني الذي يدور حوله البيت، القيمة التي وضع لأجلها البيت. شيمتها الغدر وفيت. هناك مراتب في الأهمية، ثم هناك القمة التي هي أقول مسمار البيت، لولاها لما كان البيت أصلا. هذا الخطأ، هذه مذلة أقدام، مذلة أقدام. الحقيقة هو الجملة الاعتراضية، وفي بعض الوفاء مذلة. هو أراد أن يقول، ما أراد أن يقول لك وفيت، وما أراد أن يقول لك غدر بي. هو يتحدث في شعره وفي القصيدة عن الغدر، والواشون غدرون، هل التفت إليهم؟ أبدا أبدا. يقول حتى في قصيدة له والبائية الأخرى، قصيدة بائية، يقول فيها: وما كل فعال يجازى بفعله، وما كل قوال لدي يجاب، ورب كلام مر فوق مسامعي كما طن في لوح الهجير ذباب. رأيتم؟ لكن هنا هل لأنه وفى؟ هو وفي. هل لأنه غدر به؟ هو يغدر به. لكن وفي بعض الوفاء مذلة. وهنا يجمع بين الشيئين، بين النارين المتصارعتين في صدره، وفاء ومذلة. وفي بعض الوفاء مذلة، ولهذا ألقى بالجملة بين المتعلق والمتعلق. هو وفيت صح؟ هذا الفعل وفيت متعد أم لازم؟ شخص وفى لازم، الوفاء يقع في النفس، يتعدى بحرف، يتعدى لآنسة باللام، وفيت لآنسة. هل تقول وفيتك؟ لا، لكن وفيت لآنسة. وقبل أن يقول لآنسة، وقبل أن يعرف لمن وفى، وفيت. طب هذه عادية، يعني وفيت يعني أي شخص بيفي، لو شخص يستحق تفي يعني، لكن وفيت. وقبل أن أكمل اسمع: وفي بعض الوفاء مذلة، ابني عليها كل ما بعدها. لآنسة في الحي شيمتها الغدر، أنت تستحضر الذل في كل هذه العبارة. وفيت ولكن في بعض الوفاء مذلة، لآنسة في الحي. انظر، وفيت لآنسة وأنا مذلول بوفائه، في الحي وأنا مذلول بوفائه، شيمتها الغدر وأنا مذلول بوفائه. خلاص أنت أصبحت مستحضرا صورة الذل المقابل المجتمع مع الوفاء في بقية العبارة. إلى هنا أنت لم تعرف شيئا، وفيت، أو إلى هنا وفيت، ها عادية وفيت. وفي بعض الوفاء مذلة. طيب انزع هذه العبارة، ها هي: وفيت لآنسة في الحي شيمتها الغدر. لم تقلل، ذهبت بأبي فراس أصلا، أبو فراس طار. وفيت لآنسة في الحي شيمتها الغدر، أنت ليه بتعمل كده يعني؟ لكن وفي بعض الوفاء مذلة يشير لك إلى أنه هناك علة لهذا الوفاء أذلتني. وفي بعض الوفاء مذلة، يقول لك: أنا أعرف أن في بعض الوفاء مذلة وأنا أفعل هذا. يخبرك أنه يعلم. المجمل عتاب ده هي. طيب وأين وفيته؟ وأين في بعض الوفاء؟ ما أنت عايز أبي فراس يقول مذلة في حق نفسه وما اداش غدرة؟ يعني لو قال، لو نزع غدرة لن يكون أبا فراس، سيكون المجنون، مجنون ليلى. لكن شيمتها الغدر ما سبق شفع فيها، شفع لها شيمتها الغدر. ايوه، في بعض الوفاء مذلة. انت زعلانه اني قلت انك غدارة وانا مذلول. في الابيات قالوا حفظت وضيعت مهدة تبين غدارة اهي. لا انا لحظة لحظة ثانية عشان نعرف الفرق بين السياقين. يعني حفظت وضيعت المودة بيننا وأحسن من بعض. طيب والبيت الذي بعدها الشطر نفسه ورد. لا لحظة لحظة ما البيت الذي قبله حفظته معللتي بالوصل والموت دونه إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. حفظت وضيعت هذا يشبه الأول وضيعت المودة بيننا. التضيع هنا لا يقابل الغدر. الغدر صفة أصلا شتم سب. أنت ضيعتيها. أنت لما قلت أنت ضيعتيني أو ضيعتي العهد الذي بيننا بخلاف ما تقول أنت غدارة كاذبة. تضيع المودة لك بالغباء. وهنا قال وفيت مع مذلة وهنا قال حفظت فناسب حفظت وضيعتي ولم يحتج إلى أكثر من هذا. التوازن قائم. أما هنا وفيت مع المذلة وفيت وفي بعض الوفاء مذلة. طب أنت بقى شيماتك الغدر يعني لست في الحي شيمتها الغدر. وقور وريعان الصبا يستفزها. لازم نوقف أسئلة شوي. وقور وريعان الصبا يستفزها. وقور هنا أولا هو بدأ هنا يتكلم عن أبي فراء عن شخص بدأ يشرح شخصية سيف الدولة. قال وقور ثم قال وريعان الصبا يستفزها. طيب أو يعني نضم إليها فتأرن أحيانا كما يأرن المهر. يأرن الأرن هذا من الأرن هو شدة الحركة النشاط شدة الحركة أو شدة النشاط. الأرن النشاط فتأرن أحيانا تنشط أحيانا. وقور يعني رزينة متزنة. تجد الآنسة البكر بطبيعتها تمشي هكذا متزنة ثم يستخفها شيء صغير كذا تجدها المخ قلب ناحية تانية ثم ترجع سريعا جدا. هناك لحظات عند النساء كذا تكون غريبة جدا تجد تفسير عجيب. طلع السحاب السحاب ونزل. تجد هناك أشياء بالفعل لا تفسرها إلا أنها حالة. لا والله أنا لا أمزح حالة تنتاب. هناك حالات هكذا غياب عقل تام في لحظة. والله تحصل تحصل تحصل تحصل مع أعقل النساء. لأن العاطفة عندها قوية. مع أعقل النساء تجد لحظات دقائق لا منطق لا شيء لا تفسير عجيب وأنت تحاول أن تفهم ما فيش. سبحان الله هذا حقيقي كنت أسمع عنه حتى رأيته كثيرا. لحظات غياب تام ثم أرجع العقل مرة أخرى. لحظات كأنها غيبوبة حقيقي. لا والله كأنها غيبوبة هكذا. سنذهب مثلا يعني كنت أنقل المكتبة. مكتبة متر متر وسبعة أرفف فأنقلها من شق من منزل إلى منزل. فإحدى قريباتي قالت لي أنت لسه هتنزل الكتب كده طب ما تشيلها كده. هي الفكرة طفولية جميلة يعني يا ريت كانت سهلة جدا أرص كل حاجة يعني هذا الرص كده. قالت لي ما تشيلها كده. قلت لها إيه؟ قالت لي ما هي لو شلتها ملتها شوية كده مش هتشيل نص الرف ما يتشالش اصلا من الكتب فقط. المكتبه يحملها اكثر من شخص ارتفاع الى السقف وعمقه. فلم افسرها الا بهذه الحال يعني حاله خيال محضه هكذا ايش كده صوره تنقل صوره خياليه. هذه حالات موجوده. فهي وقور وقور وريعان الصبا ريعان الصبا يستفزها. هي هذه المرأة من أعقل الناس بالمناسبة. هي من أعقل الناس بفعل وعقلها كبير ودارسة بأهل عالي ولا أقدرها وكذا لكن هي لحظات عند المرأة. أحمليها كما هي خذها كما هي. لهم كده يعني سبع مكتبات كده زي ما هم كده العربية كده وشنو محطوهم فوق كده سكرتين ونقله ونص تاني. أنا كنت أحلم بهذه الصورة. أنا كانت مأساة النقل مأساة. طالب العلم أشد شيء على نفسه بالنقل من مكان إلى مكان الكتب. بشع يعني نقل المكتبة صعب جدا. هو نقل حوائط يعني كل حائط أنت تغطيه بالكتب هو نقل حوائط. أنت تنقل حائط يعني تنقضه وتنقله. واضح؟ يقول وقور يعني رزينة متزنة ولكن ماذا؟ وريعان الصبا يستفزها، يعني يستنفرها للحركة، يستفزها كما في القرآن. و لا مرة أخرى وصيغة أخرى فإن كادوا لا يستفزونك منها، يعني يدفعونك من الأرض. واستفز يعني استنفرهم، يعني استفزهم، هو كما نستعملها الآن. استحيثهم لا، لكن باعتبار الحركة ما سيحدث، هذه النفرة التي تقع في الحركة. وريعان الصبا يستفزها، هي وقور لأنها من بيت محترم وبيت ثقيل صقيل بالثاء والصاد في أخلاقه وكذا، ولكن هي صبية في الأخير. فريعان الصبا يستفزها فتأرن أحيانا، يعني تشتد في نشاطها كما يأرن المهر. ننظر أولا إلى كلمة، أنظر أولا إلى ربط المعنى بالتفسير الذي نحن نعيشه. وقور وريعان الصبا يستفزها، يعني وفيت وفي بعض الوفاء مذل. وكل السياق يجري على ماذا؟ على محبة تقع بين الطرفين. طيب وفي قصيدة أخرى ماذا يقول؟ وما أدعي ما يعلم الله غيره. رحاب علي، هذا تصريحه، وما أدعي ما يعلم الله غيره. رحاب علي للعفاة رحاب، وأفعاله للراغمين كريمة، وأمواله للسائلين نهاب. ولكن هذا كله في وقور، ولكن نبى منه بكفي صارم، وأظلم في عيني منه شهاب، وأبطأ عني والمنايا سريعة، وللموت ظفر قد أطل وناب. وقور وريعان الصبا يستفزها، وسيأتي بعد ذلك تسائلني من أنت وهي عليمة. وقور وريعان الصبا يستفزها. وقور هذا ما إعرابه؟ خبر محذوف المبتدأ، يعني هي وقور. هذا في باب، هذا باب المسند إليه، حذف المسند إليه في البلاغة، كنت أتمنى أن نصل إليه قبل أن يعني هي وقور. لماذا حذف؟ البلاغيون يقولون حذفت، يعني النكتة المبادرة أو التقليدية الرسمية المعروفة للعلم به، يعني هي وقور. لا، العلم به شرط، يعني لتحذفها هذا شرط، لتحذف المبتدأ هذا شرط أن تكون عالما به. لكن لماذا تحذفه؟ قد يتعدد الغرض. لتباشر الخبر وقور، تكون أول كلمة تقرع ذهنك وقور، يعني اختصر الكلام، كما تقول معلم، يعني هو معلم تتكلم عنه لأنك تعرفه، هذا شرط للحذف. لكن لماذا حذفت؟ أردت أن تركز الكلمة والأسماء على معلم، صح؟ معلم، رأيتم؟ ليس شرط البلاغة، ليس شرط في الفصاح أو يعني في اللغة العربية العليا، ليس شرط. ولذلك أشرح أصل المسألة لا بأس بما في حياتنا، يعني تقول غزال، غزالة، يعني هي غزال. والبلاغيون قالوا شيئا جميلا جدا، قالوا ويحذف الخبر أيضا للعجلة، لخوف الفوات، لأنها غزالة ماشية بسرعة. لكن هم ذكروها في الغزالة الحقيقية، ربما تأخذها في الغزالة المجازية. وقور وريعان، يعني والحال أن ريعان الصبا يستفزها. وقور وحالها أن ريعان الصبا يستفزها. فتأرن أحيانا كما يأرن المهر، مهر هو الفرس الصغير، حركته سريعة جدا جدا، انظر كيف رابط بينها وبين الفرس. طيب جربوا هذا، سأمحو كلمة أحيانا، اقرأوا البيت. وقور وريعان الصبا يستفزها فتأرن كما يأرن المهر. هو ده، ليس تناقض، سيحدث عندك اتساع، كما قال اتساع في مساحة الحركة، فأصبحت كلمة وقور لا قيمة لها كثيرة. وقور وريعان الصبا يستفزها فتأرن كما يأرن المهر، يعني لولا بس انها بتأرن. طيب فلان ده 24 ساعة منهم 20 ساعة يرتكب شر، هو طيب بس الروح الشريرة بتطلع عليه، طب انا استفدت ايه؟ يعني لو افترضت زوال الأسباب لرجع طيبا كما كان. طيب وأنا ماذا يفيدني؟ لكن نقول هو طيب ولكن تصيبه شر أحيانا. ومن هنا صور لنا هذه الصورة، هي وقور وريعان الصبا يستفزها فيترتب على ذلك فتأرن أحيانا كما يأرن المهر أحيانا، قصدها أحيانا، لأنها لو غلبت عليها الحركة لذهب جمال الوقار ولذهب الغرض الأصلي الذي عند سيف الدولة، الذي عند أبي فراس حول سيف الدولة، أنني أعتبر ما تفعل الآن أحيانا حركة وليست صفة دائمة لك، استثناء، حالة استثنائية، أحيانا يغلبك الصبا، يغلبك الوشاة، تسمع إلى الوشاة أحيانا. وقور وريعان الصبا ربما وشوا به أنه أساء إليك، يريد الحكم، يستعلي عليك، كيف يكلمك هكذا كأنه أنت الأمير وأنت الذي وليته وكذا وأنت الذي ربيته وأنت أبوه وكذا وكذا. الله أعلم كيف كانت الوشاة، لا أتدخل فيها لأنني لا أعرفها، لم يرد عنها شيء. وقور يعني هي وقور، وريعان الصبا، الريعان هو ببكارة الصبا، الريعان في الأول، فتأرن أحيانا كما يأرن المهر. تسائلني من أنت وهي عليمة. تفضل، عندك سؤال من بدري، تفضل. لا ده سؤالين. لا لا خلاص. طب هو آخر طب واحد فقط. لا وهو لما ذكر كلمة أحيانا تحس ان هو بيقول له ان انت طبيعي ان انت تسمح لكل اللي بيتكلموا حواليك وكل وتستجيب لرغباتهم في ان هم يعني بيكذبوا عليا، تمام؟ فده انا متقبله منك كأنه احيانا لا زي بالضبط ريعان الصبا يستفزها، صحيح انها حاله غير استثنائيه ليست الاصل طبيعته. نعم تسائلني من انت وهي عليمه وهل بفتى مثلي على حاله نكر. هذا البيت تعرفون ما الذي يفسره؟ مقدمة القصيدة 18 في الديوان. يقول ابن خالوي الذي كان في بلاط سيف الدولة، يقول: وتأخرت كتب سيف الدولة عن أبي فراس، تأخرت كتب سيف الدولة عن أبي، يعني كان يكاتبه في السجن، بينهما تراسل، محبة قائمة، الله أعلم بماذا كان يعتذر له. لكن أبو فراس كان يتكلم، الذي أجده في الشعر أن أبا فراس كان يتكلم عن وجود وشاية حقيقية تقع. وتأخرت كتب سيف الدولة عن أبي فراس وهو في الأسر، وذلك أنه بلغه أن بعض الأسراء قال، يعني بلغ سيف الدولة، شوف غضب عليه بماذا فعل، لم يرسل إليه، قال: إن ثقل هذا المال على الأمير كتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من الملوك وخفف علينا الأسر. وذكر أنهم قرروا مع الروم إطلاق أسراء المسلمين بما يحملونه، فاتهم سيف الدولة أبا فراس بهذا القول، يعني أنت تريد أن تفتى، أن تفتدي نفسك من خلال أهل خراسان وليس من خلالي. طب إذا هو حر، يعني لا، أين المحبة وأين كذا وأين كذا، هو مرتبط به على كل حال، واضح؟ وذكر أنهم قرروا مع الروم إطلاق أسراء المسلمين بما يحملونه، فاتهم سيف الدولة أبا فراس بهذا القول لضمانه المال للروم، يعني إذا ضمن، من الذي يضمن المال للروم من الأسراء؟ الأمير الأسير، هو الذي كلمته تؤخذ. نعم. وقال، هذا كلام سيف الدولة، وقال: من أين يعرفه أهل خراسان؟ تمين أنت أصلا؟ كأنه وقعت له غيرة على ابنه مثلا، من أين يعرفه أهل خراسان عشان يعني يفتدوه، يعني يستنقذوه، من أين يعرفه أهل خراسان؟ حينها قال له: فلا تنسبن إلي الخمولة، في هذه القصيدة 18، فلا تنسبن إلي الخمولة أقمت عليك ولم أغترب، رأيتم؟ فلا تنسبن إلي الخمولة أقمت عليك ولم أغترب. ماذا قال بعدها؟ وأصبحت فيك ففضل، وأصبحت منك ففضل يكون، وإن كان نقص فأنت السبب. أخي الأبيات أمامي. يقول: فلا تنسبن إلي الخمول أقمت عليك فلم أغترب، وأصبحت منك ففضل يكون، وإن كان نقص فأنت السبب. تسائلني من أنت وهي عليمة، هي تعلم من أنا، وهل بفتى مثلي على حاله نكر. من جهة التركيب والصياغة علم الصرف هنا. تسائلني وعليمة، تناقض أم ماذا؟ تناقض صح؟ تسائلني وعليمة. تسائلني على أي باب في الصرف؟ دائما كل خايف من الصرف بعيد. المفاعلة، المفاعلة التي هي المشاركة، التي تدل على المشاركة والكثرة. ولو وقعت من طرف واحد يعني المقاتلة إذا وصفت وصف بها الله سبحانه وتعالى فتدل على الكثرة فقط، هم لا يقاتلون الله لكن الله يقاتلهم فيدل على الكثرة. فيقول تسائلني، هل معناها أنها تبادله السؤال؟ لا لا لا، أسائلكم وهل يقتل الرجل الحب، يعني أكثر من السؤال أكثر. فهذه صيغة المفاعلة تدل على المبالغة والتكثير في الفعل. طيب، وعليمة على وزن فاعلة، فاعل بمعنى الفاعل والمفعول، وهنا بمعنى الفاعل، وهي صيغة تدل على المبالغة ودوام الصفة، هي فاعلة هي عليمة. أيضا المبالغة، هنا طبعا مبالغة وهنا مبالغة كذلك، والمعنيان متناقضان. فقال تسائلني تكثر من السؤال وهي عليمة، تسائلني من أنت وهي عليمة، عليمة. وهل بفتى مثلي على حاله نكر، طب أصل العبارة، نرجع العبارة إلى أصلها ثم نرى ما جرى فيها ونفسر ما الذي حصل في عقل الشاعر من حركة المعاني. هذا هو الشعر، ما الذي وقع في نفس الشاعر من حركة المعاني حينما قال امرؤ القيس فلما تنازعنا الحديث وأسمحت فصرت بغصن ذي شماريخ ميالي. حصرت بغصن يعني استعار لخصرها، يعني حصر يعني جذبه إليه. ذي شماريخ هو الشعر ميالي، وكان الأليق في الأصل أن يقول حصرت بغصن ميال ذي شماريخ. لو قال حصرت بغصن ميال ذي شماريخ، هذا هو الشعر يعني الكثير، ماذا سيحدث؟ ستلاحظ لين الخصر فقط، وستلاحظ ميله وهو يجذبه إليه، ثم تلاحظ في النهاية الشماريخ وهي ثابتة في الصورة الأخيرة. ذي شماريخ، حصرت بغصن ميال ذي شماريخ. لا لا لا، الميل هذا بالترتيب جعل الميل للشعر في الأخير. لحظة واحدة، هو ماذا قال؟ حصرت بغصن، هذا الغصن القلم للتسجيل، هذا الغصن يقول حصرت بغصن، حصرت بغصن ذي شماريخ ميال. لو أنه قال حصرت بغصن ميال ذي شماريخ، ما الذي وقع؟ الآن ارتصاص الصورة في ذهنك، ترتب الصورة في الذهن، الصورة تحدث شيئا فشيئا مع الألفاظ صح؟ الحمير الذين يقولون القرآن يعيد نفس القصة بأساليب أخرى، حمير حمير بقطع النظر عن إلهية هذا الكتاب، حمير حمير بمعنى الكلمة. لماذا؟ حمير حمير لأنه يعترض، يقول القصة بمعنى واحد، حمار يأتي بعد كل هذه القرون وبعد كل هذه التقعيدات يقول القصة هنا هي القصة هنا ولا فرق. حمير هو حمار، حتى لو سلمت له أن القرآن ليس كلام الله، ليس كلام الله، هو حمار أيضا لأنه كلام بليغ على كل حال. هذه نقطة مهمة، كلام بليغ على كل حال، ويختلف تختلف الصياغات باختلاف الأحوال، ومما يدل على فساد طوية بعض هؤلاء النصارى الذين يكتبون في المعاجم، يجنبون كما يعني مثلا المعاجم العربية تستدل على اللفظة بماذا؟ بالقرآن. فيقولون لابد أن يكون هذا النصارى لبنان اللغويون، لابد أو الشام عموما، لابد أن نجنب اللغة الدين، ولابد أن نفعل كذا، فلا يستشهدون بالقرآن في المعاجم. لو سلمت أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع هذا الكتاب فهو حجة وكلام، هو كسائر الشعراء الذين يحتج بشعرهم، فهذا كلام منظوم ونقل كما هو، لم يحرف، لم ينقل مغيرا في نصه كالسنة فرد الاستشهاد به، نقل بنصه إجماعا، يروى بنصه سماعا إجماعا من لدن مؤلفه على زعمهم. فألفه رجل عربي من قريش. فلماذا لا تستشهد به هنا؟ أنت لم تكن علميا، كنت كذابا، واضح؟ فالحقد ظهر هنا عنده. إذا كنت بالفعل منصفا خلاص ائت به وقل وقال محمد فيما زعمه كلاما إلهي، صح؟ لكنه كذاب أصلا، هو عنده حقد. نعم، هناك من ليس عندهم حقد، لكن هؤلاء الذين صنعوا هذا عندهم حقد. هناك معاجم جديدة ليس فيها استشهاد بالقرآن، عندهم حقد، كذابون، كلام عربي على أقل على أدنى الأحوال، كلام عربي لشخص أنت تقول محمد وضعه صلى الله عليه وسلم. طيب وضعه حلو جميل، ضعه بجوار المعلقات، صح؟ نعم. ما الشعر، بعض الشعراء قالوا هذا الشعر أوحى به الجن، يعني أيضا هناك ميتافيزيقا أيضا للشعر، لكن في النهاية كلامه كلام بشري، لماذا لا تستشهد به؟ نعم. هو يقول نرجع، نحن الذي ينبغي أن نفعله هنا ماذا؟ أن نرجع اللفظة أو العبارة إلى أصلها ثم نرى كيف تحركت. فهو يقول هصرت بغصن ذي شماريخ ميال. لو قلنا هصرت بغصن ميال ذي شماريخ، كيف تركب الصورة؟ هصرت بغصن ميال، فالغصن معك وخصرها لان في يدك، هكذا في ذهنك يعني لان في يدك، ثم ميال، رأيت شعرها الكثيف النازل هكذا بعد أن مال. لكنه ماذا قال؟ هصرت بغصن ذي شماريخ، فقبل أن يلين أنت رأيت الشماريخ ثم مال معك فمالت الشماريخ، فبهذا التركيب وقعت حركة للشعر. فهمتوا بهذا؟ فهمتوا بالفرق؟ الصورة الأولى ميتة، حصرت بغصن ميال ذي شماريخ، غصن حصر به جذبه إليه، هذا الغصن ميال، حدثت حركة جديدة، مال في يده هكذا. ذي شماريخ الصورة للشعر ثابتة، الشعر متدلي، صح؟ مع الميل الذي وقع. لكنه قال حصرت بغصن ذي شماريخ ميال، فمال الشعر مع الغصن. تخيلتم الصورة وقعت؟ نعم، هكذا يفهم القرآن، لا يفهم بغير هذا. نعم، هنا ماذا قال؟ قال وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ ما أصل العبارة؟ هل نكر بفتى مثلي على حاله؟ هكذا، هل نكر بفتى مثلي على حاله؟ طيب نكر هذه هي ماذا؟ نكر، هل نكر هي التي جاءت في الأخير خالص؟ هل نكر بفتى مثلي على حاله؟ نكر هذه هي المبتدأ، مبتدأ، وصوغ أن تكون مبتدأ الاستفهام عنها. نعم، النحو، النحو، النحو، النحو، أو الواو لا تسمح بالقرع، النحو لازم خفيفة تترأف بكم، النحو. نعم، وهل بفتى مثلي، قال وهل أصلها، هل نكر بفتى مثلي على حاله، ماذا فعل؟ أخر المبتدأ. المشكلة كما قلت لكم ليست في الوفاء، وليست في الغدر، وليست في النكر، ولكن نكر بفتى مثلي ينكرني أنا، الأصل ليس ينكرني أنا، أنا ينكرني، فهمتم؟ أنا أنكر. نعم، قدم الغرب المسألة، فقدم بفتى مثلي الذي هو المسؤول عنه على حاله، هذا ذكركم بماذا؟ بلي وبي بنفسي من الغادينة وإن لي وهكذا، كل هذا الاتجاه عند أبي فراس، الحديث عن نفسه ثم المحتفات التي جاءت في سياق النفس وليس عن الأشياء أصلا. هو لا ينكر، هل نكر بفتى مثلي على حاله؟ لا، هو لا يتألم من النكر، لكن يتألم من ماذا أكثر؟ يعني قد تصلح العبارة، ولكن أيتهما أبلغ؟ هل بفتى مثلي على حاله نكره؟ وانظر إلى كلمة على حاله، هل بفتى مثلي على حاله نكره؟ وكلمة على هنا ليست بحاله أو في حال، على حاله، يعني أنا متمكن من هذا الحال الذي يجعلني غير منكر. بسرعة. نعم تفضل. فين؟ نعم نعم. هل نكر بفتى مثلي؟ هذا السؤال البارد الأصلي. لكن هل بفتى مثلي على حاله نكره؟ يعني ليس المشكلة في النكر، لكن بمثلي أنا. لا يقدم الشاعر كلاما حقه في الأصل التأخير إلا لنكتة بلاغية في نفسه، ويبني عليه كل ما بعده، كما قدم ميال ذي شماريخ. نعم. تسائلني من أنت وهي عليمة وهل بفتى مثلي على حاله، فقلت كما شاءت. قتيلك يعني أول. لا لا لا، فقلت لها، فقلت كما شاءت، فقلت لها شد عمك عن نتها. الذي تستفيد له من هذا أنكم بعد ذلك أنتم الذين تنظرون في هذه القصائد بأنفسكم، تتذوقون، ليس كل شيء شيخ درس شيخ درس، ثم ماذا تفعل أنت؟ واضح؟ خلاص يعني كبرنا كبرنا. لكن هذا يعلمكم بعد ذلك كيف تتذوقون. نكف عن الكلام حول العلم، ونكف عن أنني لابد أخذ كل شيء عن الشيخ. الشيخ ليس عنده كل شيء أصلا، أصلا هو منشغل عنك وعنده مشاكله وعنده علومه، أنت تتوسع تنشطرون هكذا. هذا تطبقه في كل نص في القرآن. نعم. نعم. يقول فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى. قتيلك قالت أيهم فهم كثر. فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى. هو رد عليها تسائلني من أنت وهي عليمة وهل بفتى مثلي على حاله نكر. فقلت يعني تنازل فخر جدا في البيت الماضي، وهل بفتى مثلي على حاله نكر لان هنا، فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى. أين رحمك الله؟ أين مقول القول هنا؟ قتيلك صح؟ فهو ألقى بهذه الجملة كما شاءت وشاء لها الهوى بين المقول والقول. فقلت أصل الكلام فقلت قتيلك، لا فقلت كما شاءت هي، أنت تحبين أن تسمعي مني هذا الكلام، وشاء لها الهوى الذي عندي، يعني في نفسي هوى لها، وهي شاءت أن أقول لها قتيلك. هي فعلت هذا، ولهذا قال بعدها بعد ذلك بأبيات ماذا قال؟ وتهلك بين الهزل والجد مهجة. هذه الأبيات كلها متصلة، قصة هذه البنت الغادرة التي وفى إليها وفي بعض الوفاء مذلة، هذه الأبيات كلها متصلة مع استحضار جو القصيدة والبيت، أو جو القصيدة في إرساله إياها إلى سيف الدولة. فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى. كان يمكنه أن يقول كما شاءت والهوى، أو كما شاءت هي والهوى، لكن كما شاءت وشاء لها الهوى كأنه يجعل مشيئة مستقلة لها ومشيئة مستقلة للهوى، فأنا مغلوب على الحال كل حال. فقلت كما شاءت هي أن أقول، وكما شاء الهوى عندي كذلك أن أقول، أن أقول قتيلك. الهوى عندها ها؟ شاء لها الهوى، شاءت وشاء لها، لها الهوى الذي عندي. هذا أجود، شاء لها هوايا فيها، واضح؟ فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى. لماذا لم يقل أحد هنا إنه إن بافراس خلف التوحيد؟ مشيئة المجنون بعضهم يكفره، لأنه يقول فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت بالية. يقول استغفر الله، ولم ينتبه إلى البيت الذي بعده، وأنت التي ما من حبيب ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثالية. يعني هي أبقت لك في هذا، لكن لا، القضية قضية مخزون ثقافي عن الكلمة والتركيب. شاءت وشاء لها الهوى، المشيئة، التوحيد. مثلا كهذا الجاهل الذي حقق متن فتح الأقفال، كتاب فتح الأقفال شرح تحفة الأطفال، جاهل، شخص جاهل، وقال أقترح عن شيخنا الميهي ذي الجمال وليس ذي الكمال، لأن الكمال لله وحده، هذا أصلا الكمال لله. ونسي هذا الجاهل حديث صحيح، كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلا أربعة، كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلا، يعني جاهل. شوف الكمال، الكمال مقيد، ليس الكمال الإلهي، لكن ثقافة، والكمال لله وحده. ويقترح بالجمال، يعني المؤلف معذور بالجهل، كفر قبوري بقى ويعظم شيخه وكذا، يعني شيء مستفز بمعنى الكلمة يعني. وكذلك الذين قالوا إن بردة الإمام البصيري رضي الله عنه فيها مخالفات للتوحيد وكذا وكذا، ما لي من ألوذ به وكذا. نعم تلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم وفي الحياة وفي الممات، نعم نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم. أتلوذ بمن؟ هو أصلا أنت تعيش به، أنا إلى من أشكو حينما تكفر وحينما تبدع وتفسق؟ بمن تشكو أصلا؟ تشكو إليه، هو سيدك، وهو الذي تخاطبه، وأنت تطمئن يوم الجمعة كلامك يصل إليه وكذا. نعم تلوذ به، ولن أقول لك كما تحب ألوذ بسنته، لا ألوذ به هو، ألوذ به هو. هكذا بعض يرسل يقول أحسن الظن بك وكذا، تلوذ بسنته، لا به هو. وأفعل سنته وألوذ به هو صلى الله عليه وسلم. ما المشكلة هنا؟ هذه خاصية في الكلام الأدبي اسمها، أو نستطيع أن نقول عليها أنها التراكم الاستعمالي، هذه تحليلها العلمي أنها التراكم الاستعمالي. كيف؟ الكلمة الأدبية تكتسب عبر التاريخ مجموعة من الاستعمالات. بعض الاتجاه السلفي مثلا تسأله عن القبور، أول ما تقول كلمة قبور معناها في الشريعة يستحضر ماذا؟ الأضرحة والعبادة والطواف والكذا. وكذلك الأضرحة عموما مرتبطة بالشرك، مع أن حكم من طاف بالقبر أنه مبتدع، ليس مشركا. لماذا؟ لأن الطواف بالكعبة عبادة لله سبحانه وتعالى، فإذا طاف بي إذا طاف بالقبر عبادة لله فهذه بدعة ليست شركة، إلا إذا كنت ترى أن الموحد يعبد الكعبة. واضح الكلام؟ ما الذي جعله يسارع إلى قضية الشرك؟ إن هو بيشوف أفلام اللي بيشوفها الأصنام كده، مع أنهم هم أنفسهم أصلا يعني كانوا يتوسطون بها، لكن كفروا من جهات أخرى يعني. نعم، أو لأنهم أسقطوا عليها العبادة. المهم هناك استعمالات. حينما ترى شخصا يرسل بيتا لخطيبته أو لحبيبته أو لزوجاته، يرسل بيتا لمجنون ليلى، ربما هي لا تفهمه لكنها تسعد. لماذا؟ أرسل لي شعرا قاله المجنون في ليلى. هذه القيمة لم تكن عند ليلى حينما قال المجنون هذا الكلام، كانت عندها القيمة اللغوية في البيت، أصبح الآن قيمة لغوية زائد القيمة الاستعمالية. هذا بيت المجنون، بقي لنا قرون الآن نقول مجنون ليلى وكذا، يناظره في الغرب روميو وجولييت وكذا. إذن هناك مخزون ثقافي عن الكلمة. هو قال لي ما قاله المجنون، ربما لا تفهم البيت لكن بس ها كده بس يعني. هو الكلاب بده اللي انا مش فاهمه دوت، المجنون قالوا الليله اه بس الله انا بموت فيه. واضح هذه قيمه موجوده، قيمه استعمال. كلمه ام في المعاجم ماذا تعني؟ التي ولدت. كلمه ام هي التي ولدت، هل نستعملها الان بالتي ولدت؟ قل هذه ام، هذه المراه امي، هل هي التي ولدت؟ لا، محتفات كثيره صارت هي الاصل، مع ان كلمه ام معجميا اصلا التي ولدت. وفقها كذلك يعني لو ام، لو امراه اخذته وربته وكذا وكذا ثم كبر وكذا وظهرت امه سلم لامه وما فعلته لله. انا امه، لا لست امه حقيقه، قانون وشرع لست امه. لكن الكلمه اكتسبت عندنا كثيرا استعمال اكتساب تاريخي، وكلما طال العهد الكلمه تراكمت عليها هذه الاشياء. فلما سمعوا قول المجنون فقلت كما شئت، قول المجنون فانت التي ان شئت اشقيت عيشتي، نظروا الى شئت واشقيت ثم شئت واشقيت، هذا التركيب فيه صبغه دينيه خلاص، مع ان في نفس المعنى البيت الذي بعده حينما يقول وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثى لي. يعني هو أنت التي نحفتني، أنت نحفتيني يعني وهزلتيني، أم الهم والأسباب؟ الله الذي فعل، الله الذي فعل. لكن أنت نحفتين، نعم، وهي التي إن شاءت أشقت عيشتك وإن شاءت أنعمت بالك. نعم هذا من حيث الأسباب، لكن الصياغة جعلتهم أعوذ بالله من الكفر، انظر الحب العشق جعله يكفر. طب ها، فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى، لكن ليست إن شئت ولا إن شئت متتاليتين. فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى قتيلك. طيب وقع هنا ماذا؟ حذف لماذا؟ للمسند إليه. أنا قتيلك، لكنه كما أراد في السابق أن يقول وقور، يعني هي وقور، وأن يجابهك بالكلمة، أراد هنا أن يجابهها بالكلمة هي أيضا، يقول لها قتيلك. وأما العلم بالمحذوف، بالمسند إليه المحذوف، هذا شرط لكن ليس الغاية، ليس النكتة، إلا إذا كان اختصارا، والأمر هناك أكبر من الاختصار. قتيلك كلمة واحدة هكذا، قتيل أنت تتفاجأ، قتيلك. وهي فاجأته أيضا، أيهم فهم كثر، فهم من؟ هم من؟ القتلى. جعلت قتيلك عاما وليس خاصا، قتيلك أنا قتيلي، كقول ابن القيس من ذكرى حبيب ومنزلي، كل حبيب. فكذلك هنا قل قتيل، قتيلك. قالت أيهم فهم كثر. وهنا تلاحظ العلاقة بين سيف الدولة، وهذا يفعله نفس الطريقة وجدتها عند المتنبي حينما يقول في وحرق الباه، ماذا يقول؟ يقول ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة. في سيف الدولة ماله قصة وتدعي حب سيف الدولة الأمم، واضح؟ وهنا قتيلك أيهم فهم كثر. ولهذا حينما أخذ قالوا المتنبي يمدح الملوك أو كذا بصيغة الغزل، هذا ينبغي أن يستقرأ فيه شعر الحمدانيين جيدا، لأنه يبدو لي، والله أنا من الآن لا أجزم بشيء، لكن يبدو لي أنها طريقة. يقول المتنبي يمدح دائما الممدوح بصيغة الغزل هذه، حتى يستعملوا في التصريح مع الرجل صيغة الغزل. مدح أم سيف الدولة أو رثاها بعد أن ماتت، والمدح رثاء، رثاها بعد أن ماتت بصيغة الغزل، ويذكر ومدح أخته ويذكر ريقها وكذا. قالوا كيف أنت تمدح أو يعني ترثي أخت ملك حتى لو كنت تحبها؟ محمود شاكر قال إنه كان يحبها، اكتشف هذا من الشعر وكذا. فكيف كان مهما كان أنت يعني ترثي هنا من؟ ترثي هنا أخت ملك، ترثي أميرة، أخت أمير، ترثي أميرة. كيف ترثيها وترسل بالرثاء لأخيها وفيها ذكر الريق والجمال وكذا وكذا؟ وليس ماذا قال؟ لا، القصيدة التي أولها يا أخت خير أخ، هذا من أجود قصائد المتنبي. يا أخت خير أخ، يا بنت خير أبي، كناية بهما عن أشرف النسب، أجل قدرك أن تسمي مؤبنة، ومن يصفك فقد سماك للعربي. قصيدة رائقة جدا جدا. نعم. فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى قتيلك، قالت أيهم فهم كثر. فغضب هنا وقال فقلت لها لو شئت لم تتعنتي. التعنت من تتعنتي من العنت، من التعنت. تتعنت بمعنى ماذا؟ أنها تشق عليه وترهقه في الجواب، ماذا أجيبك إذا كنت تعرف؟ ونعم سيف الدولة يعرف. فقلت لها لو شئت لم تتعنتي، ولم تسألي عني فيما سألت من الماضي، وعندك بي خبره، لو شئت لم تتعنت. إذن أنت تشائين التعنت، هي تريد أن تعنته. ماذا قال في الآيات السابقة مباشرة؟ ماذا قال؟ وهي عليمة. وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ وماذا البيت الذي قبله؟ وقور وريعان الصبا. والذي قبله؟ لآنسة في الحي شيمتها الغدر. يعني هي آنسة لطيفة ظريفة، يعني هو أخذ طمع فيها في شيء، طمع منها في شيء، فهي عللته بشيء، لكن شيمتها الغدر. ولا يكون الغدر عن جفوة، لا يكون إلا بعد علاقة. لآنسة في الحي شيمتها الغدر، يعني بيني وبينك علاقة أصلا. وقور وريعان الصبا يستفزها فتأرن أحيانا كما يأرن المهر. هنا فقلت لها لو شئت لم تتعنتي. إذن هي تعلم كل شيء ولكنها كأنها تتدلل عليه. فقلت لها لو شئت لم تتعنتي ولم تسألي عني. يعني هذا كأنه كالتفسير الأول للتعنت، لإعناته، لإتعابه، للمشقة، لإثار، لصب المشقة عليه، للإلباس عليه في الجواب. ولم تسألي عني وعندك، يعني والحال أن عندك بخبره، أنت عندك بخبره. وانظر إلى قوله عندك الذي يفيد الاحتواء، يحب الاحتواء. بخبره الأصل وعندك خبر بي. ما الفرق بين وعندك خبر بي وعندك بي خبره؟ أنا عارف. ما الفرق بينهما؟ عندك بي خبره وعندك خبر بي. ما الفرق؟ عندك بي خبره وعندك خبر بي. بي أنا بنفسي. وكما في البيت الآيات السابقة ماذا قال؟ بفتى مثلي. هذه تسمى، من يقرأ دكتور محمد أبو موسى، مشكلة دكتور محمد أبو موسى مع الشباب أنهم يبهرون به، ينبهرون ويعجبهم الكلام ويصفقون ولا يفعلون. هو يقول دائما حينما تدرس الشاعر ستقف على وحدات على مستوى التركيب، وحدات على مستوى المنزع والطريقة، وحدات على مستوى الألفاظ، وحدات، يعني هناك صمولة منتشرة في كل شعر، هناك حرف يستعمله في كل شعر، هناك كذا، هناك كذا. كثير جدا في شعره. امرؤ القيس له في شعره، انا دائما امثل بامرؤ القيس انني غارق في شعره كل يوم اصلا، لا ينفك عني، انام واقوم به واذهب، وابني هو قيس، اسمه ابن قيس. وابنتي اسيل الصغرى. سميت من المعلقة، كنت أراجعها قديما فقالت لي، كانت زوجتي تسمع تصد وتبدي عن أسيل وتتقي، قال أسيل اسم حلو، قلت لها نعم أسيل. ثم سميت ابن قيسا أيضا مريم أروفة حبة في هذا الرجل. مريم أروفة. نعم. يكثر جدا مثلا من الواو، واو ربة وبيضة خدري، واو ربة التي تحذف فيها ربة، وربة بيضة خدري، يقول وبيضة خدري وليل، يعني رب ليل. هذه الصمولة، هذا المفتاح. لماذا؟ لأن هذا يستعمل في الماضي. شعر امرؤ القيس كله قائم على الماضي كله. نعم. فكذلك هنا يقدم دائما ضمير المتكلم حتى لو كان موقعه التأخير. واضح؟ يقدم بي، بنفسي، بفتى مثلي. مشكلته ليست في الحكم الذي ترتب عليه، وإنما كيف يحكم علي وأنا فلان وأنا في هذه الحال. نعم. ولم تسألي عني وعندك بي خبره. فقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا. ما هي تسأله من أنت؟ لقد أزرى بك الدهر بعدنا. أزرى يعني وأوقعك في العيب، يعني صرت معيبا. الزراية العيب والتحقير، يعني صرت في الناس لا شيء بعد أن كنت شيئا. لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت معاذ الله، بل أنت للدهر. فقلت لقد أزرى، فقالت لقد أزرى يعني عابك بك الدهر. أزرى بك الدهر، لأن هذا أزرى بك، أزرى فعل لازم يتعدى بالحرف. لقد أزرى بك الدهر بعدنا. إذن كان ملكا، كان أميرا عندهم، كان أميرا على منبج وكان مقاتلا وكذا. الآن أزرى بك الدهر حتى لا أعرفك. كل هذا يدور حول من هو حتى يعرفه أهل خراسان؟ بنى عليها قصة، هذا حكاه ابن خلوي حقيقي، يعني أن نفسر الشعر ربما يقول هذا ليس حقيقي. طيب هذا حقيقي. قال من أنت، من هو ليعرفه أهل خراسان؟ طيب من أنا، لماذا تنكرني؟ بنى قصة على ذلك، لقد أزرى بك الدهر بعدنا، من أنت؟ خلاص حين ابتعدت عني من أنت؟ لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت معاذ الله. معاذ الله ما معناها؟ ما إعراب معاذ؟ مصدر مفعول مطلق، معاذ أي أعوذ معاذ الله. فقلت معاذ الله، بل أنت للدهر، بل أنت للدهر. انظر، لو أنه قال معاذ الله بل أنت، ألا يكفي؟ لماذا قال للدهر؟ أنا برضو لما بعيش لأن بل هنا ينفي معاذ الله بل أنت. أولا ما معنى معاذ الله؟ لماذا قال معاذ الله؟ كأنه يقول أعوذ بالله من أن أكذب وأن أجعل الدهر فعل شيئا بتقدير مباشر من الله بدون كسب منك أنت. يعني كما يقول فلان مات موتة ربنا، ولا قتل، ولا حادثة، ولا أي، ما هي كل موتة ربنا، لا يعني بدون اكتساب أسباب شيء هكذا، بدون أسباب، يعني القدرة الإلهية تدخلت مباشرة. وكأنه أنزل هذا في حين كونه مخالفا للواقع افتئاتا على الله. يعني لو أنه وقع هذا هكذا من الزمن أقول نعم، الدهر يعني محتويات الدهر، واضح، يعني من الله مباشرة. لذلك استعاذ، معاذ الله، معاذ الله أن يكون الله قد فعل هذا دون كسب، بل أنت للدهر، للدهر. لو قال بل أنت، لماذا قال للدهر؟ لأن الشاعر إذا نفى شيئا، وهذه نقطة البلاغي المحض لا يقف عليها، إنما المتذوق للشعر الناقد للشعر، معاذ الله بل أنت، البلاغي المحض يرى هذا زيادة فيقول حشوة. لا، الشاعر حينما ينفي شيئا عن شيء، ينفي ما أثبت ثم يرجع يؤكد، أو ينفي شيئا ثم يثبت شيئا ثم يرجع فينفي يؤكد نفي الأول، يعني ينفي هكذا ثم يثبت ثم ينفي ويؤكد هذا النفي، فهو ماذا؟ تأكيد لماذا؟ تأكيد للنفي الأول، وتأكيد للإثبات الثاني. نفى هنا ثم أسرع بقوله بل أنت، ثم قال للدهر وأعلم علم اليوم والأمس قبله. البلاغيون قالوا هذا حشو، قالوا قبله حشو، لأن وأعلم علم اليوم والأمس، نحن نعلم أن الأمس قبل اليوم، لماذا تقول قبله؟ كما نقول في مصر، أنا حذرتك من شيء كثيرا جدا وأنت فعلته وارتكبته، قلت لك حذرتك اليوم والأمس قبل اليوم، ماذا فهمتم؟ هل فهمتم من قبل اليوم حشوا؟ لم تفهموا معنى جديدا؟ حذرتك اليوم والأمس قبل اليوم، لا تقول نعم قبل اليوم حشو، لا، قبل اليوم كأني أقول لك حذرتك اليوم وحذرتك الأمس قبل أن يأتي اليوم الذي حذرتك فيه مرة أخرى. فهمتم؟ معاذ الله بل أنت، لا الدهر إنما هو أنت، تأكيد. وانظر هنا إلى إضافة الفعل للدهر، سواء على النفي أو الإثبات. عيشة راضية، هذا سيأتي معنا في البلاغة في علم المعاني، عيشة راضية، هل عيشة راضية؟ لا، هي مرضية، مرضية ما فيها، يوم أو يوما يجعل الولدان شيبة، هل اليوم يجعل؟ لا. فهنا كأنه يقول له الدهر مليء بالرزايا ومليء بما يزري بك، فقال هنا بل أنت للدهر. واستعمال الدهر هنا يقوي المعنى في اتهامها هي، أو اتهام سيف الدولة. أفهم لماذا؟ يقول لك الدهر أزرى بك، الدهر بهدلك. طبعا لما يقال في شخص الدنيا بهدلته ثم يقول فلان الدهر، إيه ده فلان عامل اللي بيفعله الدهر؟ بل أنت للدهر، الجواب الطبيعي هنا يا راجل الدهر ما يعملش، أنا ما عملش كل ده، الدهر يفعل كل هذا، لا لا لا، ما تراه مني الذي تقول إنه الدهر وتظنه الدهر أنت للدهر. فقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا، فقلت معاذ الله بل أنت للدهر، وما كان للأحزان لولاك ما. آخر بيت.